Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah نبدا اليوم دراسة حول منهج نور البيان، دورة حول كيفية تشغيل منهج نور البيان. طبعا منهج نور البيان كما نعلم جميعا، طبعا هذا الكلام للمعلم، كل معلم بيعمل في نور البيان مهم جدا أن يفهم هذا الكلام وأن يعلمه، وأيضا يقوم على تعليمه لغيره حتى ينتشر هذا الخير. الهدف من هذا المنهج أو الهدف من هذا العمل هو العودة للقرآن، ليس حفظا فقط، ولكن لكي يصبح هذا القرآن منهج حياة، كما سئلت سيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فكما تكلمنا ونتكلم دائما نريد التجديد من خلال القرآن، من خلال السنة، التجديد في كل شيء، التجديد في أخلاقنا، التجديد في عبادتنا، التجديد في عقيدتنا. ولما أقصد التجديد لا أقصد الإتيان بشيء جديد، ولكن أن يتغير الإنسان، كل منا يتغير في حياته. أنا تورثت من أبي أن أرتدي ثوبا، ولكن ليس كثوب أبي، وتورثت من أبي أن أنام على أو أجلس على مقعد، وليس كالمقعد الذي جلس عليه جدي، ولكن هو نفس المقعد نفس الاسم، ولكن حدث له تجديد. التجديد هذا للنفع العام وليس للضرر، الهدف من التجديد هو النفع، زيادة النفع. يبقى عندما نقول تجديد نقول لزيادة النفع ولسرعة النفع ولكثرة النفع، أن يكون نفع جديد، أن يكون فيه فوائد. فمنهج نور البيان يقوم على تعليم أطفال المسلمين سن 3 سنوات، سن 2، يقوم على تعليم أطفال المسلمين في المرحلة الابتدائية ضعيف القراءة، يقوم على من حرم التعليم في الطفولة في محو الأمية، لأنه هو منهج تعليم. عندما أنزل القرآن ليس للأطفال ولا للشيوخ ولا للبالغين، لكن لكل مراحل العمرية في حياة الإنسان سواء مكلف أو غير مكلف فهو يستفيد منه. فلذلك عندما نتكلم عن منهج نور البيان ليس المقصد منه أنه حضانة، لا، هذا منهج ليس منهج حضانة، ولكن ده منهج الهدف منه هو تأسيس اللبنة الأولى في الحياة الفكرية للعقل، الحياة الفكرية. أصل العقل يا جماعة له حياة، كما أن البدن له حياة، الحياة الصحية للبدن في حياة إيمانية نفسية لهذا البدن المتمثل في القلب. فلذلك الحياة الفكرية لهذا العقل، هذا العقل دي النقطة الأولى لهذا العقل أن يحيا، لأن هذا العقل الله سبحانه وتعالى جعله يعني مثل الكرة الأرضية، كم مساحتها؟ كبيرة، في ملايين الخلايا، كل خلية تستوعب مثل أعلى سعة لأعلى كمبيوتر، كل خلية، وكل خلية محتاج أنها تنمى. في عدم تنمية هذه الخلية يحدث لها ضمور، ولكن متى تبدأ التنمية للخلايا؟ منذ الولادة الخلية تبدأ تعمل، مثل العين، طفل تبدأ تعمل بعد أيام بسيطة من ولادته. نفس الحكاية للعقل، يبدأ التخزين من خلال الخلايا، فماذا نقدم له؟ مرحلة الرضع، مرحلة ما قبل سن 2، هي مرحلة العمر يمن 2، هذه مرحلة بتقوم على الأم نفسها، الأم ولذلك احنا الان بنجتهد ان احنا نضع برنامج الام في مرحلة الحمل كيف تقوم على الوفاق النفسي بينها وبين ابنها من خلال الحمل، كيف تقوم على تدريبك، كيف تقوم على تعليمك من خلال تغيير المشاعر عندها، من خلال تغيير الفكر عندها في تربية هذا المولود الذي سيأتي خلال شهور، كيف تحضره، كما تحضر له الملابس الصغيرة واللفف، كيف تحضر ما أهم من ذلك عقلها وفكرها. هذا الأمر هام، وهذا ما ندعو إليه من خلال المراحل القادمة أو البرامج التعليمية التي نقوم على نشرها بين الناس. كيف نحضر هذه الأم، أم ولدت الطفل وجابته لنا 3 سنين، هتولد تاني ولا مش هتولد؟ هتولد، ولكن كيف في المولود الجديد نحضرها من خلال ابنها الذي هو عندنا في الحضانة. ربما لم نستطيع أن نتحصل على الأم قبل المولود الأول، لكن بعد المولود الأول نستطيع أن نتحصل على الأم من خلال الاجتماعات الشهرية للأم، من خلال ابنها عندنا فتأتي في الاجتماعات، والمشرفة تستطيع أن تعلم من الأم هل يوجد حمل بعد هذا الطفل أو لا يوجد. أكيد في حمل، حمل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فكيف نحضر هذه الأم للحمل الثاني، وكيف نعوضها نستدرك ما تم استدراجه في الحمل الأول. هذا الأمر يجب علينا أن نتفكر له. كل هذه الأمور تحتاج إلى فكر، كل هذه الأمور مسائل تحتاج إلى بحث، لا تقتصر على الشيخ طارق يا جماعة ولا على فلان، بل هي دعوة مفتوحة، مفتوحة لكل مسلم أن يتفكر لهذا الأمر، لأن نحن في احتياج لهذا الأمر، كلنا في احتياج، كلنا في احتياج لهذا الأمر يا جماعة، لأن 99.5% مننا هيتزوج و 99% هينجب. لماذا يتزوج؟ لماذا ينجب؟ ما هي النية في هذا؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى فكر. هل يتزوج بس ما يتزوج الناس؟ هل ينجب بس ما ينجب الناس؟ هل هو يستطيع أن هو، هل هو يأتي زوجته مثل ما يأتي الناس؟ ولكن نريد أن يكون فيه تجديد في النية. نور البيان يا إخواني مرحلة الرضع يقوم على تحضير الأم من خلال الرضاعة، كيف تعلم ابنها، كيف تتحدث معه، كيف تناقشه، لأنه يفهم ولكنه لا يعبر، هو يخزن كل ما يسمعه وكل ما يراه بعينه، كل ما يراه بعينه فهي الكاميرا، وكل ما يسمعه بأذنه فهي السماعة التي تسجل في هذا الجهاز العظيم ألا وهو القلب. هذا هو الجهاز، والفطرة هي في القلب، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، الفطرة هي الدين الخالص الكامل الذي ولد به، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولذلك مهم جدا أن نحافظ على الفطرة، مهم جدا أن نحافظ على الفطرة. فالأمر يحتاج إلى اهتمام. سنة 3 سنوات أو سنتين بنبدأ منهج نور البيان، بنبدأ منهج نور البيان بنبدأ منهج نور البيان مع الطفل. مهم جدا أنت كمعلم أنك تعرف نور البيان، ولكن أنت بتعرف نور البيان يكون في داخل نفسك ماذا ستضيف له. ولكن ماذا ستضيف له من وسائل لتوضيح هذا المعنى، لتوضيح هذه المعنى، هذا معنى موجود في الكتاب ده، معنى أو مقصد، محتاج ان احنا نوصل هذا المقصد وهذا المعنى للطفل. هذا منهج تعليمي، وقبل التعليمي هو منهج تربوي. كيف تحقق الجانب التربوي؟ من خلال البرنامج التعليمي، من خلال الحروف، من خلال الكلمات. هذا الأمر يحتاج إلى جهد على الفكر، ليس القضية قضية تقليد، ولكن أنت بداية تكون مقلد، ثم بعد ذلك تحاول أن تنتج، ثم بعد ذلك تحاول أن تكون مبتكر. يعني منهج نور البيان خلاصته القراءة العامة، قراءة جيدة، والقراءة في أي موضع من المصحف بأحكام التجويد. ماذا أنت ستضيف جديد؟ ممكن أن تضيف هذا قبل المدرسة، للطفل قبل المدرسة. هل ممكن أنت تستطيع أن تضيف، هل ممكن أنت تستطيع أن تضيف شيء جديد من خلال هذا المنهج كنظرة مستقبلية لهذا العمل؟ هذا الطفل قبل المدرسة من خلال منهج نور البيان يستطيع الإملاء لأي موضع في المصحف، والقراءة في أي موضع، ما حفظ التحفة والجذرية مع الانتهاء. مثلا لو أنه يجلس معنا قبل المدرسة 3 سنوات يستطيع أن ينتهي من المصحف 20 ختم التلاوة. هل تستطيع أنت أن تضيف شيء جديد بأن تصل بال20 ختمة إلى 50 ختمة؟ يستطيع الطفل أن يحفظ 3 أجزاء كحكم عام. هل تستطيع أن تضيف شيء جديد بأن الطفل يحفظ 10 أجزاء قبل المدرسة؟ هذا هو الجديد. هل أنت تستطيع في يوم من الأيام أن تضيف شيء جديد أن الطفل هذا يصل إلى ختمة هجاء من خلال قواعد النحو؟ تدخل كيف تفهم قواعد النحو من خلال ختمات التلاوة؟ هل ستستطيع في يوم من الأيام أن تضيف إلى هذا المنهج أن ينتهي منه بختمة بالمعاني، يفهم معنى كل كلمة؟ كل هذه حصيلة، إما أن تكون حصيلة لغوية علمية، كل هذا بيوضع في الأساس التكويني لهذا الجهاز، هذا الكنز، هذا الطفل من مرحلة 3 لـ6. انتهى من المرحلة دي الـ6 لـ12 في برنامج يكمل منهج نور البيان. ماذا ستقدم فيه؟ ماذا تعلم عنه؟ من 6 لـ12، ثم بعد ذلك من 12 لـ15، ثم من 15 لـ18، ماذا ستقدم؟ منهج نور البيان يا إخواني ليس منهج حضانة من سن 3 لـ6 سنوات. إن أصبح هذا المنهج كذلك فهو منهج تجاري، ليس الهدف منه إلا التكسب. لكن من ينجح في هذا المنهج هو من يستمر في هذا المنهج بعد 6 سنوات من 6 لـ12، ودي الحلقة الثانية وأهم المراحل. أن تقوم أن تكمل حفظ القرآن لهذا الطفل، تكمل حفظ القرآن، ثم تدخل عليه الجوانب التربوية في حفظ القرآن، ثم تربط بالقرآن الجوانب الثقافية التعليمية لكل مرحلة في المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي من خلال دور التحفيظ، لتنمي عنه المهارات التربوية من خلال القرآن، والمهارات الثقافية التعليمية من خلال الجانب التعليمي الدراسي، ثم تلحق بذلك الجوانب التربوية التي يحتاجها ولي الأمر في كل مرحلة عمرية لهذا الطفل، لأنه هو الشق الثاني. لأن البيئة التربوية تقوم على المعلم والوالدين والطفل، دي أركان البيئة التربوية التعليمية، فمحتاجين ان احنا نجمع بينهم. ولذلك ما هي الخصائص التربويه للمعلم قبل المدرسه، وما هي للطفل للمعلم للأطفال قبل المدرسة، المعلم للأطفال أو المعلمة قبل المدرسة يجب عليها أن تلتزم بخصائص تربوية ده قبل المدرسة، وده لعلنا نتكلم فيه في جلسات قادمة. ما هي الخصائص التربوية للمعلمة التي يجب عليها أن تفهمها وتعلمها وتعمل بها في قبل المدرسة؟ وما هي الخصائص التربوية للوالدين للأطفال قبل المدرسة؟ الخصائص التي يجب أن يتحلوا بها وأن تكون هي برنامج حياتهم ثم بعد ذلك بعد المدرسة. كل هذه الأمور حتى نستطيع أن ننجح في منهج نور البيان. فمنهج نور البيان ليس إنسان آلي يقف أمام السبورة ويتحرك بحركات وألفاظ تنقل آليا إلى هذا العقل أو هذا القلب الجوهري هذا الطفل فتحدث له صدمات داخلية ولا تنمي فيه أي شيء مما يجب أن ينمى في هذه المرحلة. ولذلك نقول أن هذا المنهج الموجود الآن بما فيه من انتشار ليس هو المنهج، لأن لم نجد المعلم أو المعلمة التربوية الصحيحة التي تقوم على المنهج بضوابطه وشروطه، ولا نجد المسؤول هذه الدار الذي يتصف بالصفات الحقيقية لهذا المنهج. وإن كان موجود لكن ليس على العام، ربما يكون شيء قليل ولكن القليل ليس له أثر. ولكن متى يأتي هذا المنهج التربوي التعليمي بآثاره وبفوائده؟ عندما نجد المعلم الحقيقي. المنهج موجود بفضل الله، هو القرآن موجود منذ 1400 عام وأنزل لبشر مثلنا وتأثروا به وتربوا به وتعلموا به وعلموا به وأخرجوا جيل كان عباد للبشر أصبحوا سادة للبشر، كانوا رعاه للبقر أصبحوا سادة للبشر. ليه؟ بإدخال القرآن عليهم كمنهج تزكية أي تربية وتعليم. فنحن كمعلمين نحتاج لهذا القرآن لأنفسنا كمنهج تربوي، مش قضية إن أنت جاي تعرف فكرة عشان تطبقها وتعلم أولاد، لا، أنت محتاج تفهم الجانب التربوي في هذا المنهج. كيف تتأثر بسورة الإخلاص عندما تتلوها؟ قصار الصور كيف تتربى عليها؟ من خلال الإخلاص في سورة الإخلاص، ومن خلال توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من خلال سورة الفاتحة. كل هذه معاني يجب أن نعلمها ونفهمها ونقوم عليها حتى نستفيد من هذا المنهج. فالقضية ليس مجرد معلومات نلقيها على الأولاد فقط، ليس هذا هو المنهج. فلذلك الارتقاء الحقيقي في هذا المنهج على قدر الارتقاء التربوي الإيماني للمعلم فيتأثر به الطفل، لأن من أهم عناصر التعليم التعليم بالقدوة. تعليم القدوة ده عامل مهم. فمتى يأتي؟ ومن أهم عوامل التعليم في مرحلة الطفولة وما بعد الطفولة، وخاصة الطفولة المبكرة اللي هي من سن 3 ل 6 أو من 2 ل 6 4 سنوات. التعليم القدوة ده هم جدا جدا من خلال المعلم والوالدين، من خلال البيئة الموجودة. ولكن إلقاء المعلومات بدون قدوة يحدث فجوة في نفس الطفل، لما تقولون ما لا تفعلون، ويتربى على ذلك ويصبح هكذا عنده كم من المعلومات ولكن لما تقولون ما لا تفعلون، هذا سؤال في نفسه تربى عليه ونشأ عليه من خلال معلمه من خلال والديه. ولذلك أقول إخواني المعلمين والمعلمات والمحافظين والمحافظات في كل مكان، كل من يسمع هذا أقول لهم هذا أمر هام. المقصد الأول من خلال هذا المنهج أنت أيها المعلم وأنت أيها المتعلمة المعلمة كيف تنصحي من خلال هذا المنهج؟ كيف إن كنت تغضبين من المواقف، أقل المواقف تغضبين لنفسك، كيف ترتقي بنفسك ولا تغضبي إلا لله؟ تعودت أن تعملي للناس من خلال الثناء عليك، وتعودت أن لا تعملي للناس من خلال الذم لك، لكن نقول لك نريد أن يكون عملك لله خالصا لله، لله وحده. فهذا هو سبيل الارتقاء أولا للمعلم والمعلمة، بغير ذلك فلا ارتقاء ولا نور ولا بيان ولا هداية، فلن تتحصلي على النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فلن تتحصلي على النور. نهدي به من نشاء من عبادنا، من نشاء، فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراع، ولكن محتاج أن الله ينظر في قلوبنا ويجد من خلال هذا العالم أن نريد أن نتقرب إلى الله من هذا العالم. هذا العمل لا يصح أن يكون مشروع مهني للاكتساب فقط، نحن نكتسب مالا من هذا المنهج ولكن ليس هذا هو المقصد. لا يصح أن نطلق على هذا المنهج أنه عمل مهني للاكتساب، لأنه يخالف الأصل، لأنه عمل الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ بنصيب وافر. فلا يصلح أن يكون ميراث الأنبياء مهنة للتكسب فقط، ولكن هي رسالة، رسالة لإحياء الأمة والإحياء البشرية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، نورا، نورا يا جماعة. احنا مع قضية نور البيان، ما زلنا بنتكلم في نور البيان، فهي القضية محتاجة ان احنا يعني يكون عندنا فهم له قضية. حتى لو اطيل عليكم ندخل في الموضوع، نور البيان بيبدأ بالحروف الهجائية، هذا المنهج يبدأ بالحروف. الحروف الهجائية كم حرف؟ 28 ولا 29؟ المتفق عليه 28 والمختلف فيه 29، ورأي الجمهور 29. عليكم السلام. تخيل 28 حرف و 29 احنا بندرسهم يا جماعة، تتخيلوا صفحة الحروف هذه التي ننظر إليها الآن، صفحة الحروف هذه، صفحة الحروف هذه تتخيلوا فيها 6236. عدد آيات القرآن كام يا جماعة؟ 6000 كام؟ تقريبا الآيات 6000، 6236 بالعدد الكوفي، 6236 آية. طب كم حرف؟ كم حرف؟ كم حرف في القرآن؟ كل هذه الحروف والآيات في الصفحة دي، تتخيلوا؟ فعندما نقوم على تعليم الصفحة هذه، الصفحة هذه، كأننا نقوم على تعليم هذا القرآن. الله، كم من الأجور، كم من حسنات، مجرد أن تعقد النية بأنك بتعليم الحروف تقوم على تعليم 6236 آية بملايين الحروف أو بآلاف الحروف. كم من الأجور تأخذها؟ أجور كثيرة. فالقضية ليست قضية آباتا، لا، ده قضية، قضية قرآن يتكون من جمل، والجمل تتكون من كلمات، والكلمات تتكون، فالأصل الحرف. إن لم يوجد الحرف لم تجد الكلمة، وإن لم تجد الكلمة لم تجد إيه؟ الجملة، الآية. فهو الأصل الحرف. ولذلك عندما نقوم بتدريس الحروف نقوم بتدريس بالتعظيم لهذا القرآن، هذه حروف القرآن. هذا أمر هام يجب علينا أن احنا ننتبه إليه. الحروف الهجائية جمع حرف. الحرف لغة عند أهل اللغة يسمى الحد أو الطرف. الطرف طرف الشيء يعني جوانبه. عندما نكتب كلمة خلق، الطرف على اليمين هو إيه؟ ومن على اليسار قا، يبقى طرف. وأقم الصلاة طرفي الإيه؟ النهار، يعني إيه؟ أوله وآخره. يبقى ده الحرف لغة. اصطلاحا هو مخرج، اصطلاحا يعني عند علماء التجويد صوت يعتمد. يبقى إذن الحرف صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، يبقى ده اصطلاحا. يبقى الحرف ما هو إلا صوت، يبقى الحروف ما جرد ما هي إلا إيه؟ أصوات. ولكن الأصوات دي تختلف باختلاف إيه؟ المخرج والصفة. والله سبحانه وتعالى جعل لكل حرف مخرج وصفة، ودي من حكمة الله سبحانه وتعالى وآياته. خلق الإنسان علمه البيان، لأن إن لم يكن لكل حرف أو لكل صوت مخرج وصفة لأصبحت الأصوات مثل أصوات الحيوانات، ما لها أصوات ولكن ليس مخرج ولا صفات. يبقى إذن الصوت الحرف اصطلاحا هو صوت يعتمد على مخرج محقق. صوت محقق يعني له مكان، والمخارج العامة الحلق، الفم من خلال اللسان والأسنان والشفتين والخاشون. إما أن يكون مخرج محقق أو مخرج مقدر. مخرج مقدر يعني ليس له مكان، مثل حروف الإيه؟ المد، هو دي الوحيدة. يبقى أدي معنى لغة واصطلاحا. تعريف الصوت، يبقى قلنا الحرف هو صوت. تعريف الصوت هو إيه؟ الصوت يا جماعة هو تخلخل وتموج في طبقات الهواء، تموج في الهواء بتتركه الأذن البشرية، هو هواء. تستنشق هواء يدخل على الرئتين يطلع من خلال الحنجرة حروف. سبحان الله، هذا الهواء نستنشقه، نأخذ منه الإيه؟ الأكسجين. ليحدث داخل يحدث داخل الدكتور، يحدث داخل الجسم إيه؟ فين الدكتور؟ بيعمل إيه الأكسجين داخل؟ يحدث أكسدة داخلية، ثم بعد ذلك يخرج لنا حروف من هذا الإيه؟ الهواء. هذا الهواء، هذا الهواء الذي نستنشقه. الرئتين تاخد، يطلع أكسدة، يطلع حروف. ده بإذن من؟ الله. طبعا الحروف عندنا يا جماعة على اختلاف عددها، احنا قلنا 28 29 مسألة واسعة، ولكن رأي الجمهور ما كان على خليل بن أحمد إلى 29. اللي قالوا 28 جعلوا الهمزة والألف إيه؟ حرف واحد. واللي جعلها 29 جعل الهمزة إيه؟ حرف، وألف المد إيه؟ حرف. والمسألة فيها سعة، ليس محل الخلاف. الحروف بدأت بحرف الألف. احنا احنا بننطق عليه ألف همزة وبننطق عليه ألف مجازا، لكن هو مش ألف، ألف مهموزة، هو يسمى همزة لكن احنا بنقول عليه ألف مجازا لأنه أصبح ألف، الألف اللي هو ألف المد ليس عليه همزة، ما ينفعش نقول عليها ألف الهمزة دي معناها ألف، لكن احنا بننطق عليها ألف مجازا للتقريب. فلذلك احنا بنقول ألف همزة يعني ألف مهموزة. هو لذلك الألف الحروف بدأت بالألف وتنتهي بالياء، بدأت الألف وتنتهي بالإيه؟ بالياء. والألف مستقيم والياء إيه؟ معوجة. فلما كان الألف مستقيمة كان هو في الأوائل، ولما عوجت الياء كانت في الآخر. ولذلك دليل الاستقامة أن تعرف الطريق، وأن هذا صراطي فاتبعوه، استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، عرفت فالزم، هذا الاستقامة. ولذلك الألف لما استقامة كانت في المقدمة، والياء لما عوجت كانت في المؤخرة. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة ويرزقنا حسن الاستقامة والثبات على الاستقامة وأن يمتنا على الاستقامة. هذا القضية بيبدأ بالألف ينتهي بالياء. الترتيب الحروف هذا يسمى ترتيب الألف بائي، ويسمى ترتيب المعجم. أما الترتيب أحيانا تسمى اسم الترتيب الأبجدي، عارفين الترتيب الأبجدي اللي هو أبجد هوز حطي كلمة، دي اسم الترتيب الأبجدي اللي هو كل حرف له مدلول رقمي، وهذا الترتيب القديم. وفي ترتيب الخليل بن أحمد حسب ترتيب مخارج الحروف، يبدأ بالهمز والهاء والعين والحاء والغين وهكذا ترتيب الحروف. ولكن هذا الترتيب المتفق عليه هو ترتيب المعجم أو ترتيب الألف بائي، ترتيب الحروف. ولذلك أحيانا يقدم لك الواو على الهاء وهاء على الواو، مسألة سهلة يعني تجدها في بعض المعاجم يعني، ولكن هذا الترتيب المتفق عليه في التدريس. الحروف كل حرف يا جماعة له اسم وله رسم وله صوت. هذا الحرف له اسم، له اسم. الحرف الأولاني هنشيل الألف، ده اسمه ألف، اسمه إيه؟ ألف. والحرف اللي بقى اسمه إيه؟ باء. ولكن قبل أن نتكلم نطق الحروف على ثلاث، منهم من ينطق الحرف على ثلاث حروف. ولذلك عندما أسألك عن الحروف اللي جاية أنت بتقولي 29، لا دي 97 حرف، لأن كل حرف بيتكون عن ثلاث حروف. يعني الألف عبارة عن ألف ولام وفاء، يبقى ألف يبقى الطفل قرأ كم ألف؟ ثلاثة. كما لما يقرأ الجيم ثلاثة جيم، كما لما يقرأ سين ثلاثة. لكن اسم الحرف كتابته، لكن لو قلت لك اكتب لي حرف الباء كتابة إملاء الباء، يبقى الحرف بيقرأ على ثلاث حروف، ألف باء تاء تاء، بالهمز، بالهمز يكون فيه همز تاء. ومنهم من قرأوا بدون همز، باء تاء فاء، مثل الحروف المقطعة أوائل الصور، طا ها را بدون همزة. ومنهم من قرأها بهمزة بالتنوين، ألف باء تاء ثاء. ومنهم من يقرأ به ته فه جيم، منهم من يقول دي نطق أسماء الحروف وكلها صحيحة، ولكن في درجات. أهمها أن تقرأ الحرف بالهمز، ألف باء تاء ثاء جيم حاء، وممكن أن تقرأ بدون همز، ولكن كلها صحيح. يبقى اسم الحرف، يبقى اسم الحرف ألف باء، ممكن تقول باء بدون همزة، وده ما كان عليه إيه يتبع هذه الطريقة، يتبع الحروف أول إيه الصور. ولكن أقول لمن يقول هذه، عندما أقول باء فتحة باء، يبقى أنا عندي اسم الحرف، أنا عندي اسم الحرف، عندي اسم الحرف، أدي اسم الحرف، أدي باء، ده اسمه، اسمه يا جماعة باء. طب ورسمه، رسمه عبارة عن ألف نائم، وأدي واحد بقوله عبارة عن ألف، بيتدرج منه سنة من اليمين تساوي السنة اللي في الشمال، اسمه طبق، ده رسمه. بعد ذلك بتظهر تحته حاجة اسمها ايه يا ولاد؟ نقطة. وكل الحروف بتتولد من هذا الألف أو أغلبها. فإذا أردت إن هذا الألف، إذا أردت إن يكون باء هكذا، أردت إن يكون تاء بتحط نقطتين، فاء، أردت إن يكون جيم وحاء، أدي الألف وبتنزل نص دايرة، أردت إن يكون سين ثلاث سنون شين، أردت إن يكون صاد، أردت إن يكون ضاد، أردت إن يكون طاء، أردت إن يكون ظاء. وهنتكلم كيف نشرح الحروف. يبقى هذا الباء اسمه باء، رسمه علمنا كيف يرسم، صوته عندما يتغير صوته بالحركة. فالحروف تنطق بأسمائها إذا لم تشكل، فإن شكلت تقرأ بهجائها، هذه قاعدة أساسية في التعليم. يبقى الحروف تقرأ بإيه؟ إذا لم تشكل، فإذا شكلت بهجائها. يبقى دي باء عليها خط صغير اسمه فتحة باء، فتحة باء. يبقى ده اسمه إيه يا جماعة؟ معايا اسمه إيه يا جماعة؟ لا تشتغلوا معايا لو سمحتوا، اللي مش هيشتغل هيروح ومش هيشرب شاي ولا هيتغدى لحمه ولا اي حاجه من كده، هنجيب له فول الطمين. دي اسمها ايه؟ باء فتحه. طب دي اسمها ايه يا جماعه؟ باء. يبقى دي وديا باء، ودي اسمها باء برضو، باء فتحه، باء فتحة. لكن لو قلت الحرف بدون همزة يبقى باء فتحة. ايه الفرق بينها؟ ايش تغيير؟ باء فتحة باء، به فتحة باء، باء فتحة باء، مالك؟ يبقى باء فتحة باء. يبقى الأفضل احنا نقرأها همزة، واللي يقول باء صح مش خطأ، عشان ما تقولش انت بتخطأ. ودي كلها لهجات، به لهجة بس لهجة قديمة يعني غير صحيحة أو شبه صحيحة. يبقى إذن عرفنا أن الحروف تقرأ بأسمائها إن لم تشكل، فإذا شكلت تقرأ بإيه يا جماعة؟ بهجائها. يبقى عندنا بنقرأ الحروف، بنقول إن دي ألف باء تاء ثاء جيم وهكذا. بنحاول واحنا طبعا الحروف الهجائيه بتنقسم لقسمين، منها ما هو مرقق ومنها ما هو ايه فقط، ده هنعرفه بحركه الفتح ان شاء الله. لكن مهم جدا وانت بتقرا الحروف تراعي المفخم والمرقق. ايضا من خلال الحروف كونها في مجاميع، عندك المجموعة الباء والتاء والثاء، الآن أنت ترى مجموعة الباء والتاء والثاء. جمعنا كل مجموعة متشابهة كتابة في مربع حتى يمكن الطفل قراءتها. يبقى أدي مجموعة الباء، مجموعة الجيم، مجموعة الدال، الراء، السين. وعلاقة الحروف يا جماعة كما قلنا أنها بتخرج من الألف، ألف أو الشرطة البسيطة اللي بيخرج منها الحروف، ولكن يفرق بين الحروف النقط. الحروف والنقط دي بتفرق بينهم، هي اللي بتفرق بين الحروف، هي بتفرق بين الحروف. فلذلك مهم جدا لما بندرس الحروف بنرسم له الرسمه بتاعه الباء، وبعدين نقول له ده في نقطه، في نقطتين، في ثلاثه. ولما نيجي ندرس نقول له طبق ثلاث نقط، طبق نقطتين، طبق نقطه تحت، عشان يبقى يعرف ان دي علاقه نقط. الحروف بتنقسم لقسمين، حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني التي تبنى منها الكلمه اللي هي الحروف من الف للياء. اما حروف المعاني زي من، الى، في، ده حرف، ولكن يسمى هذا الحرف حرف ايه؟ معنى. كيف يعني؟ نقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد. هنا من الى، من المسجد هنا من معنى البدايه، طب الى النهايه، يسمها حروف معاني. وفي حروف اصليه وفي حروف فرعيه. الحروف الاصليه اللي هي الالف من الالف للياء، حروف الفرعيه اللي هي متردده بين حرف ومخرج، بين الحرف بيتردد بين مخرجين، زي مثلا الالف بتتردد بين الترقيق والتفخيم والتغليظ، اللام بالنسبه لقراءه ورش، الصاد بتتردد بين مخرجين، بين مخرج عام وبين مخرج الإشمام في قراءة حمزة مثلا، الصراط. يبقى في حروف قيلة، أحيانا قيلة الإشمام بين الضم والكسر، سيقة، وهكذا، اسمها حروف فرعية. مثل الهمزة في التسهيل، أعجمي، أعجمي، بين الهمزة والفتحة، يبقى هي مترددة بين مخرجين، اسمها حروف فرعية. إذا احنا بنقول ان الحروف بتنقسم حروف مباني وحروف ايه؟ معاني. طبعا يا اخواني حروف اللغه العربيه يعني حروف القران يعني الاعجاز. اكثر حروف اللغات عددا متميزه بانها كل مكتوب منطوق غير اللغات الأخرى، بتتميز كل حرف إلا في بعض الأشياء اللي لها قواعد. أيضا بتتميز اللغة العربية بأن الله سبحانه وتعالى حباها بصفات ومخارج تحدث لها ضبط، يحدث فيها لحن. ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إني جعل في كل لسان، في هذا اللسان أو في الحلق، جعل مخرج للحرف. ولذلك الإمام أبو حنيفة لما حصل مناظرة بينه من أحد المعتزلية كان يقول إن الإنسان الله سبحانه وتعالى يكتب الأقدار بعد أن تقع من الإنسان، فقال لو أنت تخلق أفعالك إذن من أي المخارج مخرج الحاء؟ قال من الحلق، قال قل حاء، قال حاء، قال قل باء، قال من أي؟ قال من الشفة، قل باء. قال إن كنت أنت تخلق أفعالك فأخرج الباء من الحاء وأخرج الحاء من الباء. أنت تخلق أفعالك، أنت تخلق أفعالك، هذا فعل أنت يقع منك، فأخرج الباء من مخرج الحاء وأخرج الحاء، فبهت المعنى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه المخارج العامة يا جماعة، جعل في كل جزء بقعة، جعل في جزء إيه؟ بقعة. البقعة دي هي محل الخروج، ودي آية من آيات الله. ولذلك عقيدة أهل السنة في الأصوات وفي النطق أن اللسان لا يتكلم بذاته بل هو سبب. دليل ذلك أن الله سبحانه خلق بعض الناس بالألسنة ولا يستطيع أن يتكلموا، وجعل مخارج الحروف ولكن لم يأمرها بالنطق، فلم، مثل العين، له عين ولا ترى، وله عين ويرى بها بأمر الله، فجعل هذا سبب ولكن لم يجعل فيه مسبب بأمر الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني برضه مثلا هي نار ولكن لا تحرق، هي تحرق ولكن لا تحرق، يلغى عنها السبب لأنها السبب ليس منها ولكن من الله. فإذا هذه المخارج العامة التي نقول بها اللسان هي من الله. يقول لك اللسان بيشتغل إيه؟ لا، هذا من الله، نعمة من الله. وعندما يحدث فيها لحن أو عوج هذا من الإنسان لأنه لم يخلق كذلك. عندما يطلع الإنسان لسانه في السين والثاء أو الزاي هذا عيب لأنه لم يخلق كذلك، ليس هذا مكان. ولذلك يقول الإمام ليس بينه وبين تركيه إلا رياض مرين، يعني عنده ضعف في الرياضة، عايز تلين، عايز يلين. فلذلك الحروف مهم جدا ان احنا واحنا بندرس الحروف نربطها بالجانب الايماني عند الانفاس. هذا الحرف يخرج من طرف اللسان، طب من طرف اللسان يخرج منه كذا حرف، ازاي ما بيعملوش في بعض؟ يميزهم الصفات. هذا بامر من الله سبحانه وتعالى. مثلي يا اولاد ربنا خلقنا، خلقني، خلق ماما وبابا، او خلق امي وابي، خلق اخواتي. احنا اسره، الاسره دي باب امي غير شكلها غير شكل ابي، واخويا غير شكل اختي، اذن هي اسره. اذن الحروف كل واحد تميز بصفه وتميز بشكل وتميز بصوت. هكذا الله خلق الحروف، اسره الحروف، كل حرف له شكل، له صفه، له صوره، له صوت. هكذا يبقى احنا الان زي ما عندنا اسره في البيت عندنا اسم اسره الحروف. انت باباك اسمه احمد ومامتك اسمها خديجه واخوك اسمه سعيد واختك اسمها مريم، نفس الحكايه في حاجه اسمها الف باء تاء ثاء. يبقى احنا بنعرفها دي، يبقى الحروف دي مجموعه اسره متكونه من كام شخص؟ من يعرف؟ لا، 27 يا جماعه. ما الالف الاب والياء هي الايه؟ الام. وبينهم ايه؟ الاولاد. كام؟ 27. 27. وخلي بالكم الحروف في النطق تحتمل التذكير والتأنيث. يقول لك مثلا تقول له مثلا هذا حرف الالف ننطق به، ننطق بها. حرف الباء ننطق به، ننطق بها. يبقى يحتمل ايه؟ التذكير والايه؟ والتأنيث. ده شمولي. الحروف الهجائية مهم جدا ان احنا ازاي نعلمها للولاد. عرفنا ان الحروف الهجائية كيف ننطق بها؟ كيف نميز بينها؟ مهم جدا ان احنا يكون عندنا طبعا التعليم قبل المدرسة، هو المرحلة قبل المدرسة مش مرحلة الحضانة. يا جماعة الخير احنا ما عندناش حاجة اسمها حضانة، اسمها دار تحفيظ. بس السن اللي متابع السن دي بيسموه حضانة، مش مشكلة. نسميها حضانة التحفيظ. وسموها حضانة ليه؟ من الحضن يا أختي المعلمة، مش من الضرب على الوجه. تخفيف حضنك يعني تحبيه، يعني الحنان. أدي معنى الحضانة، مش الضرب. والحضانة بتكون للأم في الشرع في السنين الأولى، صح؟ أي أسئلة بعد الحروف؟ يبقى في حاجة اسمها حضانة التحفيظ. ليه ما بقولش كده؟ أصل معنى كلمة حضانة يعني الأمهات والآباء بيودوا الولاد يلعبوا على ما يرجعوا منين؟ في الشغل، أو على ما تطبخ الغداء وما يشغلهاش وما بيتغدوا، ويكسروا الكوبايات ويكسروا الهدوم ويكسروا كذا، فبيحفظوهم. ولذلك يا إخواني إحنا بنطلق عليها حضانة مجازا. ولكن الاسم الحقيقي بتاعها إيه اللي قلت لكم قبل كده؟ لا، حضانة. يبقى إذن المعنى الحقيقي لها حضانة، وإن كان الاسم حضانة. حضانة، الحضانة يا جماعة الخير لما الطفل بيكون عنده نقص يولد ما عندوش نقص، لان كل طفل يولد بالكمال الاعضاء كامله، ولكن خلل في بعض الاعضاء، لان لو حدث له نقص بعض الاعضاء لا يستطيع ان يكملوها الا ان يرجع مره ثانيه الى الرحم. وكيف يرجعون؟ هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. يعني لو نزل نقص ايد هيركب الايد ازاي؟ هو لو نزل ركب ايد، لو نزل ركب ايد ازاي يركبوا له ايد؟ لكن الحضانة لنقص بعض الأشياء. فإحنا بندخل الطفل عندنا الحضانة اسمها حضانة التحفيظ، ليس لإكمال النقص بل للحفاظ على الكمال الذي ولد به من خلال الفطرة الكاملة، التوحيد الكامل والإيمان الكامل والإخلاص الكامل والصدق الكامل والتوكل الكامل والتواضع الكامل والخشية الكاملة والتبتل الكامل، كل الصفات الإيمانية الكاملة التي ولد بها من خلال الفطرة. فعندما يدخل عندما يدخل الحضانة، نحن نحافظ على الصفات التي ولد بها، نحن نحافظ على الصفات التي ولد بها. يبقى إذن الهدف من الحضانة هي الحلقة الأولى في البرنامج التعليمي النور البيان للحفاظ، للبداية الحفاظ على الفطرة التي ولد بها من خلال الحضانة. يبقى الحضانة هذا جهاز معين مكيف، ده مكيف يا جماعة، مكيف ببيئة الإيمان والقرآن والملائكة التي تحف والسكينة والله يذكره في الملأ الأعلى، هذه هي الحضانة، مثل الحضانة التي تكون بدرجة حرارة معينة وبأجهزة معينة. أيضا هذه الحضانة التي ندخل فيها الطفل. يبقى إذن الحضانة أو الحضانة، ولذلك تحتاج إلى من يقوم على الحضانة أن يكون عنده علم بالحضانة، درجات الحرارة، كيف يقيس الترمومتر، الاحتياجات لهذه القطعة من اللحم التي هي داخل جهاز من الزجاج تسمى الحضانة في عرف الناس. أيضا هذه القطعة، هذه الفطرة التي هي في قلب الطفل، يحتاج إلى من يشرف عليها ويقوم على تنميتها ويقوم على تنميتها، هذا يحتاج. فلذلك من لهؤلاء؟ يبقى إذن الحضانة أو نسميها مجازا حضانة، لأن الأولاد الصغيرة ما بيروحوش غير الحضانة، ما بيروحوش غير الحضانة، ولكن هي حضانة التحفيظ، تحضر الطفل من 3 سنين لـ6، حتى إن هو من 6 لـ12 بيحتاج خصائص معينة. الخصائص المعينة من 6 لـ12 مرتبطة من 2 لـ6 لـ4 سنين دول. لو أننا لم نستطيع أن نوفر هذه الأشياء في نفس الطفل من 2 لـ6، ثم ذهب إلى 6 سنوات، سن 6 سنوات لم يكون محصل أو محصل لهذه الأشياء، سيحدث في هذه المرحلة ضعف ويحدث خلل، لأن الطفل الله أعطاه آلاف الخلايا، الله أعطاه آلاف الخلايا، آلاف الخلايا، الله سبحانه وتعالى أعطاه آلاف الخلايا، آلاف الخلايا دي كل خلية إن لم تجد تنشيط لا يحصل له ضمور. تنشيط يعني بإضافة معلومات، لأن العقل في الطفل يا جماعة مثل كوباية، الكوباية كل ما تحط فيها تتملي، لكن دي كل ما تحط فيها يتسع. دي نعمة وآية من آيات الله، كل ما تحط فيها ما حطش فيها تقفل ويحصل له نور، فمحتاج تنشيط لهذا العقل. قضية العقل وكتير تتفكر فيه، والأفكار اللي بترد على العقل ملايين الأفكار، يعني تخيل إن العقل بيدخل له حوالي مثلا 60,000 فكرة يوميا، بمجرد كل ثانية فكرة أو جزء من الثانية فكرة. يعني أنت الآن اتحط قدامك الأكل، مجرد إنك تفكر تشيل المعلقة دي فكرة، والمعلقة تروح لطبق رز فكرة، وتطلع لبقك دي فكرة، وتدخلك في سنانة فكرة، وتستطعمها فكرة، دي كلها أفكار بتدخل على العقل في لحظات. ولذلك كم من الأفكار لله من هذه الأفكار، كم منها لله، كم منها لله. ولذلك العقل يعني عامل زي مجنة الطحين، شغالة على طول، وأي حاجة بتحط فيها بتايه؟ تنطحن. زبالة تنطحن، غلة تنطحن، ذرة بينطحن، ذرة مع زبالة تنطحن برضه كله. فمهم جدا انك تراعي هذه الافكار. قضية الحروف هي المهارة الاولى لفتح الفكر العقل للطفل. قضية الحروف قضية هامة جدا يا جماعة. هو اطول، خلي بالك، درس الحروف اسهل الحروف، اسهل الدروس عفوا، ولكنه اكثر الدروس ياخذ وقت، لانه هو الاساس. يعني لما اقول باء ولا ما اقول اب، حرف مشدد، النون الاصعب، النون الاصعب، ابدا مشدد يا جماعه اصعب، لانه حرفين ومشدد. لكن دي باء حرف فتح، يعني اسهل الحركات، ميسر باء، ومن الشفتين كمان. ولذلك الباب ده بياخد اكتر وقت. الفتره المنهجيه لدراسه الحروف يا جماعه من سن 4 ل 6، طبعا ان شاء الله كتابي فؤاد الحسين فيك الطريقه المنهجيه لتدريس نور البيان من خلال الجداول. يعني مثلا الحروف بتاخد كام شهرين مثلا لسن 4 ل 5 او ل 5 ل 6، لكن سن 3 سنين ممكن تزود تبقى 3 شهور بطريقه منهجيه معينه. الاسبوع الاولاني بتدي له كذا، الاسبوع الثاني بتدي له كذا، الاسبوع الثالث الرابع. طب اليوم الاول بتدي له حرف الباء، ايه هي طرق تدريس حرف الباء؟ ده كله من كتاب فؤاد الحسين. طب ايه الوسائل اللي بتستعملها؟ يعني احنا بنتكلم باختصار، لكن في فؤاد الحسين ان شاء الله بيبقى فيه توسع شويه. وهو ان شاء الله يعني يتم طبعه 30/7 ان شاء الله، يكون 30/7 يكون موجود باذن الله. فلذلك الحروف قلنا ان هي مفتاح، هي مفتاح للباب، لباب القراءة. مفتاح المعرفة ايه يا جماعة؟ اقرأ. مفتاح المعرفة ايه؟ العلم. اقرأ مفتاح. كم مفتاح اقرأ؟ الحروف. مفتاح اقرأ الحروف، ازاي تدخل من غير مفتاح؟ فلذلك على قدر دخولك في هذا الباب وخروجك منه بقوة، كلما كان بعده ايه؟ اقوى، يعني قوي متين، يعني مكن. فلذلك مهم جدا ان احنا لما ندرس الحروف على قدر استعمال اكثر وسائل كلما كانت. طبعا الاستعمال في الوسائل كثيره، استعمال وسائل الحروف. احنا قلنا ان بالنسبه للحرف، بالنسبه للحروف عندنا هنقسمهم مجموعه. اول حاجه الالف، الف الالف ده عمده، ملوش شبيه ولا مثيل. بتقول له دي الف، ده اسم ايه؟ خط يا ولاد، عامل زي العمود، عامل زي الشمعه، ده خط. طب ده خط واقف، طب لو عملناه كده ده خط ايه؟ نايم. ده خط واقف، ده خط نايم. خلي بالك ان الخط ده عامل زي العمود كده. العمود بيقف عليه يا ولاد، اللي بيقف على العمود ايه؟ العصفوره والحمامه، والراجل بيقف عليه لما يصلح اللمبه الكهرباء، يبقى بيقف عليه. طب بتقف عليه العصفوره، عايزين العصفوره تقف، قال لي العصفوره ايه؟ عايزينها تطير كده وتقف، تقف عليه. يبقى ادي واحد عليه عصفوره او العمود عليه عصفوره، اسمه ايه؟ اسمه الف. قبل ما ندرس الحروف يا جماعه في حاجه مهمه، في حاجه مهمه مقدمه الحروف. يعني انا هبدا اول يوم النهارده هبدا اشغل الحروف النهارده اول يوم، وعايز ادرس الحروف. في حاجه ثابته بقولها، في حاجه اسمها انشوده الحروف. انشوده الحروف دي هي الحروف تقرا باسمائها كذا، دي كل يوم الطفل بيسمعها، تحضير الطفل للحروف. علي أغنية، ألف باء تاء فاء جيم حاء قاء، ألف باء تاء فاء جيم حاء قاء. لو أنا العيال عمالين هيصينوا بيلعبوا، وقمت انا دغى كده الف باء تاء ثاء جيم حاء ف هيبدا ايه الف باء تاء ثاء جيم حاء ف في ناس صوتهم طبعا احسن من صوتك انت بتعمل شويه لكن في اخوات صوتهم احسن من صوت وفي اخوه صوتهم احسن من صوت. يبقى في نقطه مهمه يا جماعه قلنا لما نيجي انا هبدا فصل جديد اول حاجه بسمع الاطفال اطفال هم سن 3 سنين 4 4 و5 لكن ولد اللي بدايه ما يقولوش الف باء تاء ثاء جيم لو قلت له الف باء تاء ثاء جيم يقول لي الف باء تاء ويفضل ايه طبل لي لكن ولد كبير له طريقه تعليم ثانيه للحروف لكن بكلمك طفل 3 سنين 4 5 فاول حاجه بتسمعها له كل يوم الانشوده يلا انشد الحروف يا اولاد اول ما يسمعوها الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ض ط ظ عين قين فا قا ميم نون ها ها ها واو همزه يا واو وابدا اركز على اللي فوق بس اللي هو الصف الاولاني اللي هو رقم واحد اركز عليه وسمع له ألف باء يبقى ده بقرأه مرة واحدة لكن بعد كده أقرأ دي خمس مرات بقى ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء خلال ثلاث أيام يحفظوا دول. طب أنا عايز يحفظوا ليه؟ أنا عايز يحفظوا قبل ما يشوفوا هنا عشان يبقى النطق سهل. يبقى أول شيء في وسائل تعليم الحروف إيه يا جماعة؟ الأنشودة. طب ليه سميناه أنشودة؟ ليه انشوده يا استاذ؟ سميناها انشوده ليه؟ لا احنا ليه سميناها انشوده؟ عشان احنا بنغنيها. لا عشان احنا بنغنيها. لكن لو مش لو هتبقى الحروف نقرا الحروف، لما اقول لك تقرا الحروف يبقى تقرا الحروف، لكن لما اقول لك انشوده الحروف يبقى لازم ايه؟ تغنيها، تلحنها، ادي معنى انشوده الحروف. لان انا قلت لك تقرا الحروف الف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء، لا دي ده بيزعق لي ده. مش جاي بكره. العيال ده بيزعقوا لنا بيقولوا الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء وبالذات بقى الافضل الف الف تيجي اول يوم صوتها راح لا الانشوده الانشوده الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء مين يقول يا اولاد الف دي الانشوده يبقى الانشوده دي وسيله هامه بنركز عليها خلصنا المجموعة الأولى بنركز على المجموعة الثانية الأولى والثانية والثالثة ونقرأ بإيه؟ بأسمائها. بعد ذلك بنبدأ إحنا يبقى دي الأنشودة ثابتة أول شيء عشان ندي انتباه للولد. طب بيقولوا ألف لما أجي أنا أقول له كلمة ألف سمعها ولا ما سمعهاش؟ سمعها كتير. سمعها كتير ألف يبقى أنا سامع كلمة ألف. يبقى أنا بقول له أدي ألف والألف ديا رحت حط عليها خط صغير كده اسمه فتحة يبقى دي ألف فتحة آ اسمها ألف فتحة يا ولاد اسمها يا ولاد آ آ آ اسمها يا ولاد من أقصى الحلق يا ولاد آ آ آ آ آ آ يبقى دي ألف يا ولاد عليها إيه فتحة يبقى ألف فتحة ألف فتحة آ آ يبقى ده اسمه آ أنت إيه اللي اسمه آ ده اسمه آ يا ولاد آ اللي هو الألف آه بعد كده ببدا افهمه اقول له ده آه ادي الاهي آه انا لك بس دي معلش فتحه انا هطلع فتحه بالقلم لان دي مطبوعه كده كارت ودي من وسائل التعليم من وسائل التعليم من وسائل التعليم الكروت انت المفروض يكون عندك معمل للحروف تكون عربيه متحركه كده دخلت تشغيل الحروف ليه عشان يمكن يبقى دي آه ادي الآ بص شيخ عبد الله معانا هنا ادي الالف اهو الف آ آ عليها ايه يا ولاد؟ الف ادي آ آ اسد طب وآ ارنب احنا عندنا طبعا من ضمن وسائل التعليم عندنا وسائل تعليم الحروف ادي اللوحه دي مع الحروف يبقى فيه درع يبقى انا عندي الانشوده مع الحروف بالصور ادي الانشوده تحت مع الحروف بالصور ادي الانشوده بعد الانشوده وسيله هامه لتعليم الحروف ادي الآ احنا عايزين يا جماعه المعلمات بيعانوا في تعليم الحروف لأنه ما عندهمش وسائل. فلما يكون عندنا وسائل بتنتقل من وسيلة لوسيلة بيكون الأمر سهل على نفس المعلمة. لكن كاتب الألف على صبورة ورسمت أسد ويعني ما فيش حاجة تقولها، مش عارفة تقول حاجة. فلذلك احنا بنقول ان انا هنا اسد، دي اسمها ادي ايه يا ولاد احنا خدناها اسد اسد، يبقى ادي وسيله، الاسد وسيله لتعريف الحرف. بس بقول لك دي اسمها يا ولاد اسد، في كتاب حروف الجميله هيقرا منه الصفحه الاولى برضه، يبقى ادي الانشوده، ادي الوسيله، ادي الكروت، ادي الكارت. والكارت هنا فيه في الظهر في ارنب، في احمد، في اقصى، يبقى في ثلاث صور، وادي صوره يبقى كم صوره؟ اربعه. يبقى ما ارتبطش بصوره. وانا بدرس بقول له اسد، وتحت فين الاسد؟ يبقى لما يجي الحرف يا اولاد من غير صوره اسمه ايه؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها يا اولاد ودي لا اسمها ايه؟ ثلاث مرات. عندما نعلم الحروف من ضمن وسائل التعليم التكرار. وسائل التعليم ايه؟ التكرار. التكرار بيكون في الحروف، ما بنزلش عن ثلاثه، مش تقول 20 مره، هي ثلاث مرات. ليه؟ عشان اللي ما قالش في المره الاولى يقول في المره الايه؟ الثانيه. واللي ما قالش في الثانيه؟ طيب واللي ما قالش في الثالثه؟ لا يبقى ايه؟ سمع ثلاث مرات وهو سرحان، فدخلت غصب عنه اذنه. حتى ولو لم تراها عينه. وسائل التعليم كتيرة، العين، السمع، اللسان، العقل، دي كلها وسائل لتحصيل المعلومة اللي تدخل داخل العقل. فلذلك قومي جدا يبقى أنا الوسيلة. طبعا أنا وأنا بدرس حرف الأسبوع الأولاني عندي حرف مثلا الألف والباء والتاء والثاء، أنا بحضر أدي الألف والباء والتاء والثاء، أنا بحضر الجيم والحاء والخاء من أول أسبوع. المشكلة في أول أسبوع، لكن تاني أسبوع هيبقى سمع الأنشودة كم مرة؟ إحنا قلنا السطر الأولاني اللي هو لغاية حرف القاء، الألف والباء والتاء ده أسماء مجموعة، والجيم والحاء والخاء دي مجموعة، دي أسبوع ودي أسبوع. لما أنا أقول دول كلهم في الأسبوع كل يوم خمس مرات، يبقى اسمعها كم مرة؟ 30 مرة. ولما يقرأها من الوسيلة بقول له دي أسد أسد. طب هنا ودي با با با، بعد ما أعرف با بقرة أقول له با با با با، طب ودي با با طب ودي تا تا تا تا با يبقى دي وسيلة. فضلا لما أنا يبقى دي كلها وسيلة. أنا طب أنا ربطنا ليه؟ معظم اللوح يا جماعة بيجيب الحروف بالصور بس، فالولد بيحفظ الحرف على إنه إيه؟ أسد. لكن احنا قلنا بقى نغير الموضوع ده، الصورة عشان طب ايه الهدف من الصورة جنب الألف؟ سهل الانتباه، تفتح نفسه للحرف الألف، يعني عشان يبلع الألف تديله شوية مية، تديله بنبونية حلوية، هي دي بقى الأسد، اللعبة الشيء. يبقى عشان تفتح شهيته يبقى بتقول بس اهم حاجه بنربط الحروف بعد كده اللي دي طب هنا نقرا بصور، هنا من غير صور، ان مفيش صور با تا. بعد ذلك انا بنقل الحروف، يبقى ادي وسيله بنقل الحروف. بعد ذلك ابدا ان انا ايه درست انا الالف، انا عرفت الالف بكتب له حرف الباء، اقول له ادي حرف الباء، ادي خط دي الف بس نايمه، بنقول زي ما قلنا ادي حرف الباء، ادي حرف الباء ده اسمه طبق، اسمه ايه يا اولاد؟ طبق. الطبق ده هناكل فيه ايه؟ لحمه، اي حاجه تفتح نفسه. حطينا تحتها نقطه، دي اسمها نقطه يا اولاد، دي اسمها ايه يا اولاد؟ حبايه صغيره كده على لعبات الترمس اسمها ايه؟ نقطه. طب وديا نقطه، يبقى كم نقطه؟ نقطتين. طب وديا يبقى كم نقطه يا اولاد؟ ثلاث نقط. يبقى هو عارف ان في كم نقطه؟ ثلاث نقط، مفيش حروف اكتر من ثلاث نقط. يبقى دي طب دي اسمها ايه يا اولاد؟ نقطه. طب ودي نقطتين. طب ودي نقطه. طب لما نشبكهم كده يبقى اسمه ايه؟ الف او فتحه؟ فتحه. يبقى فتحه كم نقطه؟ ثلاث نقط. عندك يبقى انا كده عرف ادي الباء ادي دي طبق وتحت منه اسمه باء باء باء اللي هو باء ايه يا اولاد وفي الانشودة باء بقرة طب باء ايه تاني لا باء بسمة فين بسمة احنا بنقول للاولاد بننتج من كل اسم حرف او من كل حرف اسم يعني احمد فين احمد في احمد عندكم في احمد وفي اشرف في اسعد يبقى ادي فين يبقى انت المسؤول عن حرف الالف في احمد اول ما نقول احمد يقف يقول ايه احمد احمد احمد انا احمد احمد طب باء هتقف باء بالفصل يبقى انا المفروض يبقى عندي كم طفل في الفصل يا جماعه خليهم 30 عشان يبقى كل اسم مع كل حرف مثلك يبقى ادي باء انا بعد ذلك بقول ادي باء على فتحه باء باء باء باء دي باء حطيت عليها خط صغير اسمه فتحه يبقى باء باء باء باء باء باء باء باء باء ايه باء بقر الف باء تاء ثاء ميم حاء ق باء باء باء واحنا بنبدا الحروف اسمعها مني قبل ان يقرا باء من شفتين باء تاء ثاء باء من حلق يا اولاد دي من شفتين با با با با تا تا تا تا التا من طرف اللسان مع الثناء العليا قول يا ولاد التا قولوا التا تا تا تا التا عارفين التا لما ناكل التا وفي خيار هتقولك التا اخت الخيار هتقولك يبقى التا تا انا بقول التا بالتشديد ليه عشان الحرف يخرج تا ادي تا تا تا يبقى هو عارف خبطه اللسان تا تا تا تا تا هي مره واحده بس بقولها بالسكون عشان يستشعر تصادم عضوي المخرج طرف اللسان مع طرف السنه مع اللثه العليا الاسنان تا تا تا تا با با باء الشفتين باء باء باء باء باء دي اسمها باء بعد ذلك بقول له دي ايه طابق ده اسمه ايه يا اولاد طابق بس مش باء طب حطيت تحته نقطه بقى اسمه ايه باء طب حطيت فوق نقطه لا لا لا طابق فوق نقطه أصبح إيه يا أولاد؟ طبق فوق نقطة طيب ماشي لو حطينا كمان نقطة طبق فوق نقطتين طب الطبق اللي فوق نقطتين اسمه إيه؟ إحنا درسناه في الأنشودة الأنشودة بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة وما تنساش إن هو درس تاج شافها يعني مش أول مرة إيه؟ يشوفها وشافها في الكارت وشافها لو يشوف هنا بقى يا جماعة الخير هنا في اللوحة بقى ادي حرف التاء مين هياخد حرف التاء يا ولاد احذف لي التاء يلا التاء التاء اهو التاء مين ياخد التاء ادي التاء كل طفل ادي التاء اهو شايفين المجسمات عامل مهم جدا في تأصيل الحروف عند الطفل عامل مهم جدا يا جماعة ادي التاء حطيناه هنا حطينا التاء وادي الثاء يبقى ادي الاشكال لوحه الاشكال دي مهمه السبوره الوبريه لما تجيب الحرف وتروح لازقه على السبوره كده تلزق على السبوره تلزق الحرف على السبوره يبقى دي وسيله دي كلها وسيله من وسائل تعليم الحروف يبدا يعرف لو عملت كرتونه ممكن تعمل كرتونه بسيطه كده كرتونه بسيطه كده دي حرف ايه يا ولاد كرتونه اتقطعت حرف ايه دون حرف الباء برضو لو نقطتين فوق بقى كرتونه بسيطه اهي بتتعمل بلزقه يمسكها مين تروح رامي الحروف على الارض وكل واحد يجيب الحرف بتاعه اشرف هيجيب حرف الايه وبسمه وحماده الحاء ها حماده نفرض واحد مثلا هنا بعد ذلك مهم جدا برضو يكون عندنا كروت بالاسماء بدون الحروف ده اسمه جمل طب وده اسمه ايه طب وده اسمه ايه يا اولاد اسمه ايه دون ارنب طب ودون اسمه ايه خروف التعرف على أشكال الحيوانات اللي احنا بنستشهد بها ده بتسهل الطفل التمييز بين الأشكال. طبعا مهم جدا واحنا بندرس الحروف يا جماعة واحنا بندرس ادي التاء نفس الحكاية حرف الثاء بيبقى ثلاث نقط بعد كده اكتب طبق واقول له حطينا نقطة تحت نقطتين عرف ثلاث حروف بعد كده عرف الأربع حروف بنقل لها المجموعة الثانية انقل المجموعه الثانيه حرف الجيم والحاء والخاء والدال حرف الجيم والحاء والخاء المجموعه الثانيه بقول له ادي حرف ادي خط اهو عملنا منه شكل ده انا عملته كده نص دايره كده بقى عامل زي الحصان عايزين نركب الحصان ح وخدوا ح حمامه ح حمامه ادي ح ح وحطينا عليها ايه خط صغير اسمه ايه فتحه يبقى ح فتحه اسمه ايه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ممتازين ها ها ها ها طيب تبوديا ها ها على نقطة ها ها ها ها ها ها ها ها طب الحاء حطيت جواها نقطة حواها جواها نقطة وحاء حطيت فوقها نقطة يبقى حاء فوقها نقطة طب وحاء ما حطيتش عليها نقطة يبقى حاء من غير نقطة يبقى حاء من غير نقطة والجيم جواها نقطة والخاء فوقها نقطة يبقى ادي حاء لذلك يبقى ادي حاء حاء حاء ادي حاء ادي طب شلنا ده كله حاء حاء حاء حاء حاء حاء حاء ها حلا ها ها لا ها ها يبقى احنا عندنا ها حمامة ها حلا ها حقيبة ها حقيبة يبقى بالإشارة بعلمه بالإشارة ها ها ها نفس الحكاية بالإشارة التعليم بالإشارة مهم جدا با با أدي السبابة ده اسمه يا أولاد السبابة وده اسمه الإبهام يبقى أدي با با با با تا تا تا تا هنا الحا حا حا حا حا حا هنأدي الدال دا دا دا دا نفرد را را را را مش بشوف هو بيقول النشرة في رجل وراه كده عمال يشاور بيشاور بيتحرك بأصابعه لكي يبين كلمات قاموس الإشارة هذا اسمه قاموس الإشارة يبقى إذن دي وسيلة من وسائل التعليم تعليم الحروف يبقى دي الجيم والحاء وأنا بقول له حاء بقول له حاء حاء من حلق وبراء الترقيق حاء بيكون استفال الشفة حاء بقولش حاء نقول حاء يا أولاد كان مرة يا أولاد في واحد راكب حمار وعمال يضرب يقول له حاء حاء ما رضيش يمشي فقال له حاء حاء راح ماشي لان عرف ان حاء مرققه فهو بيحب الايه الرقه لان ان الرفق لا يدخل يا اخوات المعلمات الرفق لا يدخل في شيء الا ايه زين ما تقولش حاء حاء حاء لا تقول حاء حاء يعني تكون اسمك كله حاء حاء في رقه لان الحروف مرققه الحاء حرف ايه مرقق يعني في رقه في رفقه في رحمه ها يبقى مهم جدا يبقى دي حاء ونفس الحكايه بقول حاء حرف مرقق حاء واشيل الحاء حاء حاء الجيم الجيم قبل الحاء جيم جيم براء ان التعطيش فيها بدون تفشي ج ج ج جيم عليها فتحه ج جيم عليها فتحه جيم يبقى دي ج ج ج ج طب شلناها بقت ايه طب حطينا نقطه فوق خا خا خا ونراعي في الخاء انها مفخم عارفين حرف الخاء مفخم ليه يا ولاد عشان بياكل فول وطعميه بياكلش شيبسي وكاراتيه نانك الخاء خروف والخروف تخين خاء خروف بياكل فول صح صحيح عشان يتباع عليه خاء خروف عشان بياكل فول فالفول ده لازم ناكل فول وطعميه مش كل شويه شيبسي وكاراتيه شيبسي وكاراتيه لانه مش مفيد الشيبسي والكاراتيه مش مفيد يا اولاد ونعلم بارك الله فيكم الاخوه والاخوات مهم جدا النظام الاطعمه نحذر الاولاد من الشيبسي والكاراتيه الحاجات المضره ونقول لهم لا ده احنا نشتري باكو بسكويت احسن نشتري مثلا فينو، نشتري اي حاجة اكل، نشتري مثلا طعمية، نشتري فول وناكل احسن يا اولاد، عشان الحاجات دي الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوة. شايفين الخروف؟ ها خروف، فتلاقيه قوي. فنبدأ نقول خا خروف، خروف مفخم، خا حرف مفخم، خا ما ينفعش نقول خا خا خا خا صح يا ولاد، لا خا خا يبقى خا فتحة خا خا خا خا أخا خا خا. نفس الحكاية احنا الآن في المجموعة رقم 2 يا جماعة، المجموعة رقم 2 كيف نراجع المجموعة الأولى؟ عشان بعد كده احنا نوقف الحروف وانتوا تكملوا بقية المسيرة في الحروف مثل الحروف المجموعة. نراجع الحروف، ادي سبورة الفصل، هنفرض ان دي السبورة، هنفرض دي السبورة، مراجعة الحروف الالف والباء والتاء بننزلها كذا، ادي الف في البداية، في البداية بننزلها كذا، في البداية بننزلها كذا، ادي الحرف ده اسمه ايه؟ نون دي تاء ساء بدون ترتيب، واحنا بنراجع احنا دخلنا على حرف الجيم اول حرف في الاسبوع الثاني، فبنراجع الحروف الثانيه بدون ترتيب، ننزلها فوق اليوم الاول والثاني والثالث، بعد كده نروح ننزل الحروف دي كده، ننزل الحروف دي هكذا. هو عارف بنقوله ده اسمه ايه؟ يقول لك باء باء باء باء باء. طب ودون ايه ايه ايه تبقى ايه؟ باء باء. طب ودون تاء ودون يبقى التاء اسمها يا ولاد ودي باء. نيجي لليوم اللي بعده نروح منزلها نفس الطريقه، هتلاقيك دي اسمها يا ولاد تاء ودون باء ودون تاء ودي ثابة تاء، نشبكها ببعض كده، ادي باء وادي شبكة ببعض تاء. يبقى انا بعرف طريقة تشبيك الحروف ومواضع الحروف من خلال المراجعة. يبقى ثا دي ثا ثا ثا وديا ثابة وديا تبقى ايه؟ ثابتة. اسمها ايه يا ولاد؟ ثابتة. لا ثابتة. يبقى بدأت على من ايه؟ تجميع الايه؟ الكلمات من خلال الحروف. يبقى كل لما انتهي من مجموعة الجيم والحاء والخاء بدخلها في الكلمات من خلال التشبيك، انتهي من مجموعة وهكذا. يبقى انتقالي من مجموعة لمجموعة بقى راعي فيها، انتقالي من مجموعة لمجموعة بقى راعي فيها التشبيك. طبعا احنا قلنا مهم جدا على طبعا ده نموذج من طريقة تطبيق المجاميع الحروف. المجموعة عندنا الأولى الألف والباء والتاء والثاء، المجموعة اللي بعدها الجيم والحاء والخاء، اللي بعدها الدال والذال والراء والزاي، اللي بعدها السين والشين والصاد والضاد. وأنا بكتب السين والشين والصاد نفس الحكاية بعلمهم. الدال قلنا إن الدال عبارة عن نصف دايرة هكذا، السباب بفرق بحط عليها نقطة تبقى إيه؟ ذال. ودائما اربط وانا بعلم الحروف يا اخواني اربط دائما صلى على رسول الله، اللهم صل على سيدنا، لا لما يقول صلى على رسول الله الصلاه الابراهيميه اللي هي نصف التشهد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد، اللي هي اعلى روايه، روايه البخاري ومسلم كمان. يبقى لما صلى على رسول الله يا جماعه صلاه الايه؟ مهم جدا. واحنا بنعلم الاولاد وسط الشدة دي نديهم فسحة. الفسحة عندنا فسحتين، في فسحة غذائية اللي هو الأكل والشرب دي نص ساعة في اليوم بعد، لكن الفسحة الإيمانية دي بتتاخد 10 مرات في اليوم، كل ربع ساعة تاخدي 5 دقايق فسحة إيمانية. صلى على النبي يا أولاد، اللهم صل على النبي محمد. طب نقول له سبحان الله 100 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأنت تاخدي نفسك وتقعدي وتشربي كوباية مية وتتنفسي شوية. طب قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا اله الا الله لا اله الا الله. فضلا ان احنا اثناء الحوار واحنا بنعلم الولاد، الولد بيسال عن حاجه بيجي يسال، بنقول له بنقول له قول الحرف عايز يقول، ما يقولش انا يقول سبحان الله، واحد يقول الحمد لله، واحد يقول لا إله إلا الله أكبر. عايزين ندخل الكوكتيل، كوكتيل الباقيات الصالحات. حلو، أظن عصير ما فيش بعد كده، عصير للقلب مغذي جدا، مغذي للقلب والسمع. يبقى مين يقرأ يا أولاد؟ أنا لا، سبحان الله. يبقى الصف ده بيقول سبحان الله، والصف ده بيقول إيه، والصف ده بيقول إيه الله أكبر، والصف ده بيقول إيه لا إله إلا الله. كيف يكون كيف يكون الكوكتيل ده يا جماعة؟ أجمل كوكتيل. وإنتي إنتي يا صاحبة الجامعة يلي قعدت 20 سنة تتعلمي وضيعت عمرك في التعليم ما خدتيش ولا حسنات، ده انت تاخدي ملايين الحسنات لو عندك 30 طفل قالوا سبحان الله بحمده في اليوم في اذكار الصباح في اليوم الواحد. يبقى 30 في 30 بكام يا جماعه؟ ب 900 سبحان الله بحمده بس في الاذكار، 900 في 5 دقائق، ده يوم واحد بس في 900 في 30 في الشهر. 900 في 30 بكام يا جماعه؟ 27 ايه؟ 1000 ده في الشهر. لما تضرب 27,000 مش 12 شهر، لا نقول في 10 شهور عشان الجمعة، يبقى 27 في 10 بكام يا جماعة؟ 270,000 سبحان الله بحمده في ميزان حسن. أثقل شيء في الميزان ايه؟ سبحان الله بحمده. سبحان الله كلمتان خفيفتان ثقيلتان، سبحان الله بحمده. كيف يكون رصيدك؟ بالله عليك لو انت اكبر دكتورة في الدنيا كان رصيدي هيجيلك ازاي بدون اصلاح النية؟ فده باب الحسنات، هذا دليلك للحسنات. اما تقول والله هتكون اليوم في اذكار الصباح 3 مرات وقول اعوذ برب الفلق، بتقولوا عندك يا ابني في الاذكار 3 مرات، قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، كم حروفها وكم حسناتها؟ ده كله بنك الحسنات يا جماعه، طريق نور البيان، طريق بنك الحسنات. الرصيد لا ينفذ في الحياه وبعد الممات، لا يغلق، لا تغلق صحائفك، لاني من علمتيه الفاتحه والاخلاص والمعوذات سيتلوها. تخيلي لو طفل علمتيه قل والله احد والفاتحه، علمتيه وهو عنده 3 سنين، بدا يصلي وهو عنده 10 سنين، فضل يصلي 10 سنين لغايه ما عنده مات وهو عنده 60 سنة، قعد 50 سنة يقرا الفاتحه ويقول والله كل كل كل ركعه. مش في ميزان حسنات امه ولا ميزان حسنات ابوه، الا لو اخلصوا النيه ان هم يجيبوا لي تعليم القران. قالوا عشان نريح دماغنا، يبقى ريحوا دماغهم من موضوع ايه؟ كورس انتهى، خدوا اجرهم، دماغهم استريحت، دماغهم استريحت. لكن انت بتعلميه عشان لما تموتي الميزان. وبتخيل بقى لو هو علم، قول والله قول طلع معلم وعلم ولاده، ولاد علم ولاده، كله في ميزان حسناتك انت. هذا طريق الخيرات، طريق الحسنات، طريق حسنات. من سيربح المليون؟ من سيربح المليار؟ من سيربح الايه بعد المليار؟ ايه بلايين بعد البلايين؟ ايه بعد وبعد وبعد؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على لسان بشر، وما خطر على لسان بشر أي تكلم به من الرصيد. بس إحنا نفتح الخزنة صح، نخلص لله ونصدق. تساعدين نرجع للحروف. الحروف يا جماعة هي المفتاح. مفتاح إيه؟ انت تناموا كده، أنا هقول لكم شو الحروف مفتاح يا جماعة. اقرأ الحروف مفتاح، اقرأ. واقرأ مفتاح ايه؟ المعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا أن يتعرفوا علي. هما مش هيعبدوه غير لما تعرفوا علي. تعرف على ربنا أسماءه وصفاته، توحيد ألوهيته وربوبيته، تعرف عليها عشان تحقق العبودية صح. العبودية مش كلام. فلذلك الأمر هام جدا. الحروف يا جماعة بنتكلم عليها زي ما قلت لكم. بالانتهاء من الحروف بيكون انتهينا من ايه يا جماعة؟ مين يعرف؟ بيكون انتهينا من الحركات بالفتح. انتهينا بالايه؟ ليه يا جماعة؟ لان احنا خدنا التشبيك با فتحة با با ثبت ثبت حاجة با، درست الحاء والجيم والباء بضيفها. آخاذ آخاذ، وبدون تشبيك أجمع. يعني مثلا أنا أقول مثلا هنا خلي بالكم يا أولاد، خلي بالكم من النقطة دي، أنا درست لغاية مثلا حرف الراء إزاي؟ أقول لهم ده اسمه إيه يا أولاد؟ قولوا اسمه إيه؟ ودون؟ تبقى إيه يا أولاد الاثنين؟ لا لا خلي بالك ده واحد بقى مرقق واحد مفخم، اصحى معايا أخو مش أخو أخو يبقى الآن مرقق أو يا عم الشيخ أو إيه؟ ما أوش ولا حاجة، من أقصى همزة فتحة من أقصى الحرف أخو طب والذال لسانك بيطلع منها يا أستاذ؟ ذا الذا ذا تبقى أخو، طب والذي اسمها يا أولاد؟ تبقى ذا، يبقى ثلاثة اسمهم إيه؟ تبقى يا أولاد؟ أخو ذا اسمها إيه؟ وممكن طريقة تانية، ممكن أنت تعمل في اللوحة حاجة بسيطة، فكرة جات لي دلوقتي بس جات منين يا جماعة؟ من عند ربنا بتفكير الله يهديك يا ابني، في حاجة بتيجي من تفكير، في حاجة بتيجي من المخ، هو المخ ده مين اللي بيشغله؟ مين اللي بيشغل المخ يا جماعة؟ الله، كله من عند الله، مفيش حاجة تيجي، اوعى تفتكر حاجة بتيجي من عندك يا ابني، أنت إيه؟ ما تعرفش حاجة في أي حاجة، مفيش زيك كده وأدخل منك وأعرض منك في ماشي تايه في الشارع بيلف في الشوارع ولو عقل، بس ربنا ما ادوش الاوامر لغى عقله، تخيل لو ربنا يلغى عقلك، يا تعرف نعمة العقل، تخيل يا اولاد إن لو ربنا خلقنا من غير عقل، زي واحد ملوش عقل بياكل ازاي وبيدخل حمام ازاي وبادر في نفسه ازاي، نعمة العقل يا أولاد، نستشعر نعمة العقل أيتها المعلمة، أيها المعلم، تخيل لو العقل ده مش موجود عندك قمت الصبح ما لقيتش فيه عقل، هتبقى يطلق عليك اسم تاني، بدل ما اسمه طارق بقى اسمه مجنون، الله مجنون يعني بيكسر يعني بيدشدش يعني في الحمام عنده زي المطبخ، يعني اتلغى عقله يعني بقى ايه؟ فنعمة العقل دي نعمة عالية جدا، محتاج ايتها المعلمة وايها المعلم تشكر ربنا عليها كل يوم بانك تستعملها لنفع ابناء المسلمين، شغل مخك مش لنفسك يا شيخ طلعت، شغله غيرك ربنا يبارك لك فيه، شغل مخك وجهد عقلك وفكرك للاخرين نفع الاخرين لزيادة الايمان، لزيادة ما هو الايمان يزيد من القرآن، أوتينا القرآن وأوتينا الإيمان، أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن فزدنا بالقرآن إيمانا، لكن إحنا الآن الإيمان عندنا ضعيف، إحنا بنؤتى القرآن لكي يزداد الإيمان، لأن التصديق عندنا ضعيف، التصديق على الغيب يا جماعة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، الغيب عندنا 3/10، ده دور أول ولا دور ثاني؟ ده راسب، إيماننا على الرزق، إيماننا على المستقبل، إيماننا ويقيننا على إن السعادة في العمل للدين ضعيف، إن ربنا يرزقنا، والله أنت لو محفظ وأجرك ضعيف واحتسبت واجتهدت ربنا يرزقك، لو ما طردتش العيل من حلقة التحفيظ وقلت يا رب ارزقني هات لي فلوس ده أنا عايزها من عندك أنت مش عايزها من أبوه هيبعتها لك، بس أنت يكون عندك يقين إن ربنا هيرزقك، لو أنت تركت الدروس في البيوت، لو تركت الدروس في البيوت وعملت لك حلقة في البيت وجمعت عيال الغلابة والفقراء وعلمتهم بدل ما تروح البيوت يديك 1000 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه ويمشوك بعد كده يقول لك احنا والله الواد نايم ما عندناش النهارده ويمشوك يقول لك لا ده الواد كان عنده والله امتحان ومدرس الانجليزي جاي له احنا اسفين اصل مدرس الانجليزي موجود، لكن لما تقعد في بيتك والناس يجوا لك وتعلم القرآن وتبذل الجهد لابناء المسلمين الفقراء والغلابة واليتامى والاغنياء يجوا لك برضه لو عايزين يحبوا القرآن هيجوا لك، لو لكن لو هم عايزينك تروح لهم ضحوا يا جماعة ضحوا من أجل القرآن هتجدوا باب من حيث لا يحتسب بيتفتح، بس لازم تدخل شاب أبي طالب 3 سنين الأول تاكل ورق الشجر، ما حدش بياكل ورق الشجر يا جماعة الأيام دي، بالله عليكم أفقر واحد في مصر بياكل ورق الشجر، بالله عليكم ده بياكل فول وطعمية، ما ده أعلى بروتين الآن، أعلى من البروتين الحيواني البروتين النباتي ده أهل بروتين، يقول لك أنا مش راضي بياكل فول، والله يا إخواني أيها المحافظ أيها المعلمة أقسم بالله لو لم تأكل في اليوم إلا وجبة بعد الظهر بجنيه فول وبجنيه طعمية أنت وعيالك وعشت الكفاف من أجل الدين لا يبارك لك في رزق، وجبة واحدة بس بعد إيه يا شيخ؟ بعد الظهر عشان تجمع بين الفطار والغداء وتجمع جمع تقديم للعشاء. يبقى انت بتتغدى بعد الظهر لتجمع جمع تقديم للايه للعشاء وجمع تاخير للايه للفطار. وجيب بجنيه عيش و2 جنيه عيش وكده. ها لا ده موضوع ثاني لك. صدقوني يا جماعه فبالله عليكم عايزين نضحي شوي. قبل ما كنت بتكلم عن الطبيعه كنت بتكلم عن ايه؟ الفكره اللي جت لي. الفكره اللي جت لي ان هي موضوع ان احنا نعلم على اللوحه. ان احنا نعلم على اللوحه. خلي بالكم انا نسيتها بس هنعمل ده رقم واحد. رقم كام يا جماعه؟ الف رقم واحد. طب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. رقم ستة. وده رقم كام؟ سبعة. وده رقم كام؟ ثمانية. هنقول يا ولاد واحد مع سبعة يساوي ايه؟ اخو. طب مع ثمانية؟ طب واحد مع اتناشر؟ طب ستة مع اتناشر؟ سبعة مع تلتاشر؟ فالتلتاشر اربعتاشر خمستاشر يدينا ايه؟ يبقى انا بعلمه حاجتين. الارقام. فكرة ولا مش فكرة؟ دي من عند ربنا. اللهم الحمد لله. هتلك هذا يقول كلهم من عند الله. فلذلك مهم جدا انت بتعلمه الوسائل. السطر الاخير طبعا هدرسه في كلمات بالفتح ان شاء الله. طبعا السطر الاخير الهدف من السطر الاخير انا وانا بدرس اللوحه خلي بالكم اللوحه ادي التاء تاء تاء دي التاء يا ولاد ودي اختها ودي اختها. اي حرف بعلمه انا بقول له الباء اختها ايه؟ الباء الصغيره اختها اللي فوقها اسمها ايه؟ التاء. طب والاخت الكبيره اسمها ايه؟ عشان عليها ثلاث نقط يبقى هما ثلاث اخوات. طب والدال والذال الاخت الكبيره اسمها ايه؟ لما تيجي تكتب على السبوره حرف الدال حرف الدال وراح قايل لك ادي الدال قال لك دال فتحه دال قال لك دال قول له لا ده اختها الكبيره دي الصغيره كده اسمها ايه؟ دال. اختها الكبيره اسمها ايه؟ زال. طب والراء اختها الكبيره اسمها ايه؟ زال. زال زال لا زال بقى ما احنا خلاص احنا زال زال زال هي الاول الصوت على طول عشان نوفر في الفتح ونجمع كلمات بالفتح ونكوش كده نخلص كله بسرعه مالك ما نفضلش بقى نلف وندور حوالين الموضوع. اختصر الموضوع. صلوا على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. ده انت صليت على النبي مره الله صلى عليك عشرة. ايه ده ربنا ايتها المعلمه المسكينه الغلبانه وايها المعلم المسكين الغلبان اصحاب المعاصي واصحاب الذنوب ربنا في عليائه يصلي عليك عشرة. ايه ده ده ايه الكرم ده يا شيخ ده ايه العطاء ده في عطاء اكتر من كده بالله عليك الله يصلي عليك عشرة لما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة من 8 إلى 1 أيتها المعلمة 10 مرات ربنا يصلي عليك 100 مرة بالله عليك في اليوم في اليوم بالله عليك أيتها المعلمة كل من يسمعني بالله عليكم ال 100 مرة دول بالله عليكم تساوي الأجر الشهري أنا باخده 200 جنيه تساوي أكتر ولا أقل طب تساوي 200 جنيه أخدهم في الشهر تساوي 300 جنيه طب سبحان الله وبحمده 100 مرة من قال غفر له خطاياه تساوي 150 جنيه في الشهر تساوي 200 جنيه في الشهر تساوي 500 جنيه في الشهر ايه ده بس هوش ايه ده عالي جدا اذا قضيتك مش 150 جنيه و 200 جنيه انت مشغوله بيهم ده قضيتك اعلى من كده ما يكونش هدفك ال 150 ولا ال 250 ولا ال 300 ده هدفك طب يا عم الشيخ هو هي الحسنات دي هتاكلني هتاكلك يا بنتي والله هتاكلك لان هي مفتاح التقوى ومفتاح التقوى يجعل له مخرجا ويرزقه من ايه باب من عايزين نفتح باب من حيث لا في باب كده في المنهج بتاعنا يا جماعه اسمه باب مكتوب عليه من حيث لا يحتسب المشكله ان محدش بيخبط عليه محدش عايز يسال فيه خالص تقول لك لا يا عم الحاج ده انا باخد كذا والحصه بكذا وبعمل كذا وبالمحمول وكده بيحسبوها بالابواب الثانيه يا شيخ امين لكن باب من حيث لا يحتسب الكل حاطط عليه ستاره مش عايز يفتحها الستاره والله يا جماعه باب جربوه بالله عليكم جربوه بس محتاج تعب شويه وما بيتفتحش بسهوله ده لازم تسخن جامد ولازم تتعب شويه ولازم ربنا يختبرك ويبتليك ويضيق عليك شويه ويوسع عليك شويه ويضيق عليك اكتر يوسع عليك سنه وبعد كده يضيق عليك خالص وبعد كده يوسع عليك شويه وبعد كده يروح مضيق عليك جامد جامد جامد جامد جامد بعد كده يروح فاتح لك الباب لكن المشكله انت من اول تضييقه بس بعد إذنك أستاذي، بس أنا مش فاضي. دي مش يتأكل عيش، الموضوع مش يتأكل عيش، ده بيأكل بقلاوة يا ابني، ده بيأكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فالمسألة خلينا في الحروف. يبقى احنا عندنا الدال أختها إيه؟ الدال. الدال أخت إيه يا جماعة؟ الدال. ونفس الحكاية في أخت كبيرة وأخت صغيرة وفي ثلاث إخوات وفي توأم. في توأم، ما دول توأم، التاء والتاء والتاء، التاء ده بطن واحد بس، كل واحد واحد أصمر واحد قصير واحد طويل، دول توأم. دي أخت دي أخت دي، لكن ديًا أخت دي، بس ديًا إيه؟ أكبر من دي، لكن دول اتولدوا، دول توأم ودول توأم. دي العين وأختها عين، أخوات خير. وخلي بالك لما دي تتكلم عن العين أو الهاء تقول له أدي العين أهي، خلي بالك معايا شيخ عبد الله، شيخ عبد الله خلي بالك مع أدي العين أهي، أدي العين، عينها مفتوحة، ع عين ع عين ع عين، عينها فاتحة، فلما دي تتقفل كده راحت مغمضة، راحت مغمضاها، غمضت عينيها، بعد كده راحت فاردة رجليها، ممكن تنزل رجليها كده، ممكن تمدد رجليها كده، ادي عينها اهي، ادي العين اهي، طلعت شويه راحت مغمضه ومنزله رجليها، بعد كده راحت فاردة رجليها كده. يبقى انت بتعلموا العين، العين اختها ايه؟ الكبيره، الغين، والعين اختها الغين الكبير، ادي غين، ادي الغين. نفس الحكايه الهاء، نفس الحكايه، ادي الخط المضرب وفيه خمسه ودخلت جواه كمان خمسه. طب وادي الراء، ادي الفاء، ادي الفاء، ادي بقى اهي، وبعدين حطينا عليها خمسه. وادي النون، حطينا تحتها القاف، خمسه، كله خمسه بطريقه بسيطه جدا. والياء لما عوجت كانت في المؤخره، والياء لما عوجت، والالف لما استقامت. فلذلك بالطريقه دي بفضل الله سبحانه وتعالى نعرف حرف الحرف، قاف، الانشوده، الانشوده مهمه جدا برضه، في انشوده الحروف وفي انشوده الحرف. اقصى اول كعبه، اول قبله، ثاني مسجد، بعد الكعبه، يبقى اقصى اول قبله للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما صلى، ثاني مسجد بعد الكعبه، اتبنى بعد المسجد الحرام، المسجد الاقصى اتبنى بعد المسجد الحرام، وبعد كده المسجد اتبنى بعد مسجد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان افضل المساجد ايه يا اولاد؟ الحرام، مسجد الايه؟ النبي، ثم المسجد الاقصى. لكن اقصى اول كعبه، اول قبله، عفوا، اول قبله، يعني دي اول قبله للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تأمر بالصلاه كانت اتجاه ناحيه الايه؟ المسجد الاقصى. ولكن ثاني مسجد بعد الايه؟ يعني ثاني مسجد تم بناؤه بعد الكعبه، باب اسمه باب قرباء كده، انشوده من خلال كتاب فوائد الاحسان، كل حرف له انشوده. ولما ندرس الالف والباء نجيب انشوده الالف والباء، الدال، الالف والباء والتاء، من خلال انشوده الحروف. يبقى في انشوده الحروف، كل دي كلها وسائل بفضل الله سبحانه وتعالى لتمكين الحروف. بعد ذلك الصفحه اللي بعديها بندرس الصفحه اللي بعديها، صفحه ثلاثه، صفحة ثلاثة، صفحة ثلاثة دي في نور البيان بنبدأ نعرف الحروف بالمواضع. طبعا الطفل عرف المواضع لأن احنا قلنا الحرف بتشبيك الحروف بيعرف. عندنا حرف الألف، هنا حرف الألف موجود، حرف الألف مفرد منفرد، يعني ايه؟ لوحده في أول الكلام. طبعا الألف ما بيجيش في أول الكلام، ما ينفعش في أول الكلام، وسط الكلام، آخر الكلام. والباء نفس الحكاية، منفرد يعني لوحده، أول الكلام، وسط الكلام، آخر الكلام. مهم جدا الأطفال يقرأوا ديا أثناء نعمل لهم لوحة وإحنا بنكتب حرف الباء، نقول أدي الباء أول آخر الكلام. طبعا لما نيجي ندرس مواضع الحروف نحاول ندرس الحروف اللي هي مختلفة، مختلفة الرسم في الأول والنصف والآخر، ندرسها بعد تمكين الحروف الهجائية. يعني إيه؟ حرف التاء المربوطة ما ندرسهاش مع التاء المفتوحة، لا، بعد ما تيجي الحروف خلاص نقول له في، نيجي بقى عرف يمكن الحروف بالفتح، نقول له في حروف لا توأم، بس احنا ما قلناش التاء دي اختها تاء مربوطه، تاء مربوطه. الهاء لا اختلاف. الغين العين اللي هي اختلافها بيتغير رسمه من النص والآخر، لكن الباقي بيتغير يا جماعة. التاء الجيم ما بتغيرش، الحاء الدال الزال الراء السين الشين الصاد الضاد اللام الميم نفس الحكاية، تغير بسيط. الياء في أول الكلام بيختلف غير آخر الكلام، بيبقى شكل رسم جديد. فمهم جدا بعد تمكين الحروف من خلال الكلمات يتم بفضل الله سبحانه وتعالى تدريس الحروف دي في مواضع ليها مختلفة، ويتم قراءتها من خلال اللوحة أو كتابتها. طبعا اللوحة موجودة هي، وطبعا مع دراسة اللوحة بنعرف الطفل المواضع، بيكون هو عارفها. هذه اللوحة مع دراسة تمكين الحروف بالفتح بيكون عارف موضع الحروف اللي هي من تحت العين والعين والحروف التاء. بفضل الله بتمكين الحروف رقم واحد إلى الحروف بحركة الفتح بيكون مكن الحروف بمواضع الحروف. فلما يأتي بعد ذلك الرسم في أي كلمة بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيه أي مشكلة. دي بالنسبة للحروف. أيضا من ضمن حرف، خلي بالك كل واحد يبص كده في الصفحة دي يا جماعة، حرف الهمزة. الهمزة منفردة أو الكلام في نص الكلام مواضع الحرف بتترسم. الهاء نفس الحكاية، لو تبص للهاء، الهاء برضو احنا جبنا الهاء رسم المصحف، اللي الهاء التانية الهاء في وسط الكلمة دي الهاء رسم المصحف برضو نبينها للطفل، دي رسم المصحف بتكون كده. نفس الحكاية الياء، الياء الأخيرة يا يا يا، دي الياء برضو في آخر الكلام دي رسم المصحف، اسمها الياء المقلوبة. مش في آخر مربع في الصفحة دي ثلاثة ياء، الياء الأخيرة يا شيخ عبد الله، الياء الياء في ياء أولى الياء في آخر الكلام، ياء آخر الكلام بس غير مشبكة بالكلمة، هنا الياء الأخيرة اللي اسمها ياء الصغيرة أو ياء المقلوبة أو ياء الضمير أو ياء الصلة، دي كلها اسمها ياء، دي رسم المصحف. لما نيجي ندرسها الولد نعرف ان دي ياء، هيدرسها في المادة بالياء ان شاء الله يعني، بس احنا نزلناها للعلم لكن هي بدرس في باب الياء. ايضا من ضمن الوسائل، من ضمن الوسائل في الحروف ان مهم جدا واحنا بندرس الحروف للاطفال نعطي كل طفل مجموعة حروف في البيت. لان انت معاك حرف النهاردة الباء والتاء والثاء، مجموعة الباء، مجموعة الجيم، الجيم والحاء والخاء، مجموعة الدال، الدال والذال. لك تبمين يا أولاد يستعمل وسيلة الرسم على الهواء مهمة جدا. أدي الألف يا أولاد، ألف ودي همزة باء، وخاصة إذا كان السن ده سن ثلاث سنين، إن سن ثلاث سنين يا جماعة ممنوع يكتب، يلون بس، ولذلك بياخد كتب التلوين حتى لو انتهى من نور البيان، ودن ثلاثة لأربعة يلون ما يكتبش. طب نفرض عايزين نمليه، نفرض هو درس كلمات بالتشديد وعايزين نمليه تشديد، نمليه بس بالرسم على الهواء او بالتهجي، يعني حصي لا يقول حو صاد مشدده بكسر، حصي لا هو الا، طب اكتب لي الحاء يقول لك ادي الحاء اهي، والصاد ادي الصاد اهي، ما هو عارف. طب على ايه شده وفتحه ولا شده وكده، حصي حصي ادي اللام، لكن مازال بيلون، مازال ايه، ما نكهش الطفل في البدايه نجد دوت. واحنا بنكتب الحروف مهم جدا نراعي كتابه الحروف على السبوره يا جماعه، مهم جدا، خلي بالكم النقطه دي مهمه. لما نيجي نكتب الحروف على السبوره مهم جدا ان احنا نعمل سطر كده، يعني نعمل نجيب معانا مسطره ونعمل سطر كده على السبوره، بس بيكون خفيف يعني مش تقيل كده، وبنعمل حرف الباء نقول ادي الباء يا اولاد، الشرطه اللي فوتي على اساس تلزم يصف، ادي الباء، ادي الالف بينزل كده اخره كده. وانصح اخواني واخواتي لما نيجي ندرس اول ما يعني احنا دائما في الاملاء يا جماعه القراءه تسبق الكتابه، بمعنى ايه؟ لو انا بدرس الان الحركات يبقى بملي ايه؟ الحروف. طب لو بدرس المدود والتنوين يبقى بملي ايه؟ الحركات. بملي ايه يا جماعه؟ الحركة. وانا دائما لما اجي اول املي الاولاد اول حاجه اجيب كراسه بتاعت اللغه الانجليزيه، لان كراسه اللغه الانجليزيه السطور بتاعتها ضيقه مثل السطر هذا، وابدا اقول له اكتب حرف الباء، وانا اقول ادي الباء، ادي التاء اهي، بص اهي ادي التاء، وادي نقطتين نقطتين فوق خط. لكن ينفع التاء كده يا اولاد؟ غلط، دي غلط. ليه؟ لان هو لو جبت له سطور كبيره هيكتب التاء كده ويكتب الباء كده، مفيش ضبط له. لكن لما تجيب له دون هتقول له امشي بين السطرين، حاول ما تطلعش عن السطر. بعد كده مثلا انت هتجيب له ايه؟ هتجيب له حرف الحاء مثلا، هتقول له ادي حرف الحاء. في نص الكلام جالك الحاء في اخر الكلام، ادي شرط تنزل تحت. الحرف الراء، الراء بيبقى من تحت، وازاي السين بتقول له ادي حرف السين، ثلاث سنين ادي سنه تطلع تلمس فوق والسنه الثانيه تلمس فوق وتنزل كده، يبقى ادي السين، يبقى انت بتتدرج ادي سنين ادي سنه وادي سن وتنزل كده، ما تطلعش عندها، ما ينفعش تطلعها كده. يبقى انت بتعلمه كتابه الحروف من السبوره دي، بتعود الطفل انه يكتب صح. فلما يكتب الحرف صح انت خليته يتعلم الحرف. خلي بالكم يا جماعه الكلام ده مهم، انت علمته يكتب الحرف، خليه يكتب الحرفين ازاي. قول له اكتب الباء، ادي قول الباء اهي، قول له اشبك بها الباء في نص الكلمه، ادي الباء في نص الكلمه. طبعا انت لما تيجي تكتب هتكتب الحرف كده خط خفيف شويه اهو، خط خفيف قوي على السبوره. هتكتب له ادي الباء اهي مثلا، الباء ادي الباء في اول الكلام، الباء في نص الكلام، الباء في اخر الكلام، يبقى في الباء. يبقى بعد اول حاجه الحروف هكذا، بعد كده الحروف. طب عايزين نكتب حرف الجيم، ادي الجيم اهي. طب في نص الكلام، اخر الكلام، وهكذا يبدا اعلمه. ده بيطلع ده بينزل هنا كده، نفرض دي مثلا دي كده بتيجي كده، يبقى اذا بعرف ادي بعد كده التاء، بعد كده الثاء، بعد كده الجيم. نعم النقطه على السطر كده الجيم، ولو في النص برضه كده يبقى جيم. يبقى انا ببدا ادرب الحرف، بعد كده لما عرفت حرفين بعد كده كتب على كلمه اخو، هيكتب الا، ادي الا اهي، وادي الخاء، وادي الذال، هيكتب ادي الالف اهي، ادي الآ خ، ادي الخ، وادي الذال، تبقى اخذ، هيبقى منسقه. لو انت عودت على الحرف بالطريقه دي والكلمات هيبدا يكتب كتابه صحيحه. بعد ذلك يبدا الكلمات، بعد يبدا الكلمات ويبدا يدخل في الجمل بنفس الطريقه، تبعده عن الكراسه اللغه الانجليزيه ويبدا تكتب الكراسه، يحصل ضبط للعضله. يبقى تعود على المقدار المعين للدال، الدال كده يبقى دي كده، ما ينفعش كده مثلا الدال، ما ينفعش كده، لا لا، ده هو من خلال السطر عارف ان دي قصاد دي كده. ضبط الحروف مهم جدا للاخوات، ان المسؤولين عن الحضانات ان يعملوا دوره في الخط لكل المعلمات في دور التحفيظ عندهم. في دور التحفيظ ولا في الحضانات؟ لا في حضانات دور التحفيظ، حضانات دور التحفيظ، عشان ما حدش يزعل. حضانات دور مهم جدا، دي مدرسه تكون معاها معهد خط، وتبدا تدرب الاولاد على الخط الرقعه، المعلمات تعلموا ازاي يكتبوا الخط الحروف، بس ما تعلمش بقى الخط الكوفي ولا الثلث ولا الكلام ده، احنا مش هنشتغل خطاطين ده، بس عايزين نعلمهم ازاي الحرف فوق الحرف تحت. طب ايه مقدار الحرف؟ الحرف ده بيتكون من كام نقطه؟ طب الجزئيه دي بتكون، طب الصاد الدوران بتاعها بيكون ازاي؟ طب الدايره بتاعت النون؟ دي كلها حاجات مهمه انهم يتعلموها، وهيتعلموها باذن الله لان مفيش فيها صعوبه. يبقى مهم جدا عند تدريس الحروف بنفس الطريقه، بيكون ايه؟ بيكون نفس الحكايه، احنا بندرس الحروف نحاول نعرف الطفل الحرف الراء. في اسمها الحروف الرفاصه، ترفص ما بتشبكش في حاجه، ادي الراء وادي ازاي؟ يعني مثلا انا عايز اكتب مثلا مثلا شا راح، ادي شا را، واروح شبك فيها الحاء؟ لا، يبقى اعرفوا ان في حروف ما بتشبكش، ادي الراء والزاي والذال والواو، وايه تاني؟ ايه؟ الالف ما بتشبكش، بتشبك يا جماعه، تشبكش؟ ما بتشبكش، شبك في اللي قبلها بس. لذلك لكن لو الالف اشتبكت يا ولاد تبقى اسمها ايه؟ لا، بس من غير همزه. طبعا بنفس الطريقه بفضل الله سبحانه وتعالى بن ايه؟ بنجتهد مع الاولاد وبنبدا نعرف. يبقى دي وسيله من وسائل، قلنا الاشاره بالحروف الانشوده، قلنا في حاجه مهمه برضو بالنسبه للحروف يا جماعه نسينا نقولها، اللي هي القصه. ما احمد عارفين احمد احمد اشرف اسد اقصى ابنب ابي احد قل هو الله احد يعني لا شريك له يا اولاد قل هو الله ايه احد يبقى ايه احد ايه خدناها في قل هو الله احد يبقى احد احد يبقى انا بعلم الطفل من خلال اكثر من صوره بعلمه من خلال القصه بقول له احمد واكتب على السبوره احمد من خلال القصه انا بكتب قصه انا بعمل قصه ومن خلال القصه بحاول ارسمها على السبوره اقول له احمد ده اسمه ايه ادي ده احمد ادي احمد احمد اشترى علبه الوان علبه الوان دي الوان واحمد اشترى احمد يا اولاد اشترى ايه يبقى دي احمد اشترى علبه ايه يبقى مين اشترى الوان يا اولاد احمد واحمد اشترى ايه الوان وراح الابله كانت مديله كتاب التلوين عنده كتاب التلوين يبقى الكتاب الاول اول حاجه لقى اسد فراح ملون اسد لون ايه اسد وادي صوره الاسد اهو لون اسد يبقى لون اسد احمد لون ايه يا اولاد واشترى علبه ايه الوان ولون تاني ارنب ارنب ولون ارنب والارنب لونه والارنب ده يا اولاد شكله ايه ابيض يبقى ابيض هناك يبقى انا بتدرج مع القصه يبقى احمد ده واكتب دائما يا جماعه اكتب الحرف احنا كنا بنقول ايه لما نيجي نكتب يا جماعه انا بكتب حرف الاحمد احمد بكتب انا حرف الاه وهنا الوان بكتبها بلون تاني اسد على اساس الحرف يبقى مميز احمد هنا احمد هنا اسد هنا الوان ارنب ابيض طب لون اللون بلون ايه يا اولاد ابيض ابيض وادي ابيض يبقى اسد اروح كاتب كده في السبوره اسد واكتب اسد واكتب احمد واكتب ارنب واكتب اقصى واكتب ارنب واكتب كل حاجه يبقى كده الف كذا حاجه يبقى ايضا تمكين الحروف من خلال القصه مهم جدا طبعا احنا عاملين كل حاجه في القصه من خلال ان شاء الله كتاب فؤاد الحسان ومن خلال القصه بيتعلم الامانه يعني تامر وجد قلم والقلم ودى امه في البيت وبعد ذلك رجع فالقلم ده قلب بتاع مين؟ قال بتاع توفيق فالمعلمه خدت التاج وحطته فوق راسه تاج للامانه يبقى الحرف ده حرف الايه؟ تاء يبقى تاء تامر تاء توفيق تاء تا. طب مين اللي لقى القلم يا اولاد؟ وراح لامه أم قالت له إيه؟ قالت له إيه؟ قالت له لا ترجع فرجع للمعلمة بتاعته والقلم كان بتاع مين؟ توفيق والمدرسة لبسته إيه؟ تاج تاج الأمانة لأن يا أولاد إحنا حاجتنا اللي لقى حاجة ما ياخدهاش ولا يوديها البيت لازم يديها للمعلمة يبدأ نعلمه نفس الحكاية من خلال القصة وإحنا بندرس الحروف بالصور مهم جدا نعمل مقارنة بين الأشكال يعني إيه الأشكال؟ يعني مثلا هنا مثلا ده أسد وده خروف إيه الفرق بينهم في الشكل تمييز الأشكال ونربط الولاد بالجانب التربوي يعني الخروف يا أولاد والحمامة والبقرة البقرة يا أولاد بتبيض ولا بتولد بتولد طب والحمامة بتبيض مين اللي خلق دي تولد ومين اللي خلق دي تبيض والله سبحانه وتعالى خلق دي تبيض ودي تولد لان الله سبحانه وتعالى خلق القول لكي يكتمل وده خلق لا ده بقه طويل وده بقه قصير وده رجلين ودول اربعه وده ده كل الخلق بيد الله سبحانه وتعالى حتى لما نقول ثلاجه الثلاجه يا اولادي مين اللي عملها؟ واحد عملها في المصنع طب مين اللي خلق له عقله؟ الله مين اللي خلق له ايده؟ الله يبقى الله سبحانه وتعالى وان كان الصانع هذا الرجل ولكن من الذي اعطى الصانع العقل؟ من الذي اعطاه العينين؟ من اعطى كل هذه الامور نربط الطفل بها كجوانب تربويه ايمانيه لتنميه الفكر عند الطفل. بالطريقة دي فضل الله سبحانه وتعالى بيبقى احنا مش بندرس حروف، لا ده احنا بندرس عقيدة، بندرس سيرة، بندرس آداب، خدت بالك، بندرس كل حاجة. لأن أحمد في القصة لما راح عند جده وحضر الغداء قال آداب الأكل، قال بسم الله قبل الأكل، ولما سمع الأذان قال الأذان. ده في القصة، يعني قصة من قصة الحروف. يبقى من خلال قصة الحروف بتعلم الآداب، بتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بتعلم الأذكار، كل هذه الأشياء بفضل الله سبحانه. وجي ينام، ولما قال قبل ما ينام، قبل ما ينام قال أذكار النوم. كل هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى بتدي قوة عند الطفل، بتنمى عند الطفل. فضلا محتاجين يا جماعة نحن نتكلم عن عظمة ربنا كتير عشان تيجي في قلوبنا. فلا نكونش نتكلم عن عظمة ربنا في مخلوقاته، في التدبر والفكر مع الأطفال المسلمين. هنتكلم عن مين؟ لما نتكلم عن اللسان وعظمته، كيف الله سبحانه وتعالى جعل فيه الأصوات، كيف جعله يتكلم، كيف جعله يبين هذا اللسان. وقلنا أن عقيدة أهل السنة جماعة أن اللسان لا يتكلم بنفسه، بل الله الذي أعطاه قوة الكلام، فالله هو المسبب الحقيقي للكلام وليس اللسان. وقلنا أيضا أو نقول أيضا أن هذا اللسان قطعة لحم، وهذه قطعة لحم، لماذا دي لا تتكلم ولسان يتكلم؟ لأن ده خلق الله، دي آية من آيات الله، خلق الإنسان علمه البيان. كل هذه الأمور مهمة جدا أن احنا بنتكلم مع الأولاد نناقشهم فيها، ونتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى في المخلوقات، كل المخلوقات، ودائما نربطهم بكل شيء بالآيات الكونية. حتى لما نضرب مثال، أي مثال، الياء شكل الإيه؟ شكل البطة، هذلك. والألف شكل الإيه؟ شكل الشمعة، هذلك. واللام شكل الإيه؟ بتاع الجد اللي يحطها على راسه، إيد الجد اللي يحطها على راسه وراح يصلي في الظهر، الشمسية أو العصاية بتاع الجد. عارفين العصاية بتاع الجد؟ ما هي دي لام، لو قلبناها كده تبقى لام. هذلك. كل هذه الأمثلة ربط الاستدلال من الواقع من أهم أسباب تثبيت المعلومة. احنا نقول له بقى بطة، بقى بسمة، بقى بلح، بقى بطاطس، بقى بصل، باب أعرف حاجة له، باب طب عايزين حاجة موجودة، باب طب بقى ايه تاني. عايزين نطلق الخيال عند الأطفال، ما نخليهمش يحفظوا، عايزين نخرج من عملية الحفظ لعملية الفهم. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، إننا بالفكر. المعلم الناجح هو الذي يشتغل بطريقة الفكر وليس بطريقة الصب، وهذا عمال يصب، لا، شغل فكر المخ الولد بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تشغل مخه بفضل الله سبحانه وتعالى هتكون المعلومة تدخل بسهولة، يبدأ هو عنده كده تزود عنده ملكة الابتكار، يكون عنده ابتكار، يبدأ يفكر، يعرف إن كل حاجة فيها لها سبب كده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنأسس طفل. البرنامج بتاعنا يا جماعة حقيقته انتوا لسه ما عرفتوش، مش برنامج نور البيان، لا، ده اسمه برنامج الطفل المهندس. اسمه ايه؟ ده الاسم اللي هو السري، في اسم معلن وفي اسم سري. الاسم السري هو ايه؟ الطفل المهندس من 3 ل 18 سنة. مش يخش كلية الهندسة يا شيخ امين، لا، اذا يكون النجار عمل باب كويس، ده بقولك ده مش نجار، ده بقولك ايه؟ مهندس. ايه اللي شغل ايه؟ اللي بيمحر عمل ديكور كويس في الحيطة، اقولك ايه ده اللي عاملك ده ايه؟ مع انه بصمجي، لكن ايه؟ لانه شغل مخه. احنا عايزين فكر الطفل المهندس دون ان هو يكون عقلي، احنا محتاجين هذا الامر. طب محتاجين ايه الطفل المهندس؟ بخدمة هذا الدين، مش خدمة امه وابوه يا شيخ ماهر عشان ابوه يفرح بيه، لا، ده عشان يفرح ابوه بيه في الاخرة مش في الدنيا. ممكن يفرح بيه في الدنيا ويبكي في الاخرة، يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه. لكن عايزين نفرح باولادنا في الدنيا والايه والاخرة. لكن الاب المسكين اللي يفرح باولاده بترك الصلاة ويطلع اوائل الثانوية وبعد كده الطب ويتاجر في الناس ويجمع اموال ويبني الدكتور فلان، ده خسر الدنيا والاخرة. ولكن عايزين نفرح باولادنا في الدنيا والاخرة بإيه؟ بمنهج التربوي الإيماني الحقيقي. بكده بفضل الله يكون خدنا فكرة عن الحروف، موجز عن الحروف، وإن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله نتكلم عن الحركات، وكيف ننتقل من الحروف إلى الحركات، كيف نمكن الحركات عند الأولاد، إيه الأصول الجانب التربوية في الحركات، حتى إن شاء الله ننتقل من باب. وكما قلنا إن باب الحروف بتمكين باب الحروف عند الطفل من خلال الكلمات يعتبر مكن 60% من منهج إيه؟ منهج إيه؟ لا، القراءة. منهج إيه؟ القراءة. يعتبر حصل 60% أو 50%، يبقى باقي كام؟ 50%. إن 50 هي الحركات والمدود والتنوين، لكن بالانتهاء بالحروف من خلال الحركات كما بينا بفضل الله الطفل بيكون مكن. في حد عنده أي سؤال عن الحروف أو أي استفسار؟ تفضل. مبلغ ما تكلمش بالفلوس، اتكلم بالحسنات. انا عايز اقول نقطه، احنا بنبتدي لو احنا عملنا ربط الاسم بالمسمى الصوره مع بعض الطريقه دي، لو نظم الموضوع مثلا حضرتك كده مثلا اسد الصوره قدامنا، لو احنا كتبنا كلمه الف نفسها ادوار الكلمه نفسها كلمه الف، ليه المعلم؟ دي خاصة بالمعلم وليس بالطفل. أي جانب تعليمي احنا كتبناه ألف هنا عشان دي خاصة ألف همزة، كتبناه ألف همزة عشان المعلم، كتبناه ألف همزة عشان ينطق الحروف يقول ألف. على فكرة احنا ما قرناش الحروف يا جماعة، أنا أقرأه وتقرأه بعد. ألف ألف ألف ألف باء تاء ثاء ثاء جيم جيم ما نعطشهاش انتوا كده، تفشي تحول لشين. جيم ح ح ح مرقق خاء دال ذال راء زاي سين ايه في سنانك يا ابني؟ ما حدش طلع على لسانه يقول سين سين، لا سين شين صاد ضاد. نراعي الوقف على اخر الحرف في مكون الحرف، الصاد اخره ايه؟ يبقى قلقله، والضاد اخرها ضاد يبقى ايه؟ طب والنون اخرها ايه؟ النون اخرها ايه يا جماعه؟ نون. النون النون اولها ايه واخرها نون، يبقى نقف عليها بالتوسط لان صفه نون نون توسط، حرف متوسط وقف عليه، لان الحرف بتظهر صفاته عند السكون عليه، الوقف عليه بالسكون تظهر صفاته كامله عند الوقف عليه بالسكون. ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو، مش واو رقق يا أستاذنا، واو همزة ياء يا. طبعا بنفس الطريقة بنقرأها الأولاد، وإحنا قلنا بنقرأ في الأنشودة ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاء بالهمزة، بالهمزة بس ممكن نقف على الآخر على الخاء بدون همزة للتسهيل. بسمع في الأنشودة من غير همزة، ممكن تسقط الهمزة ما فيش مشكلة سهلة يعني ممكن تسقط الهمزة للتسهيل في بعض الحروف، لكن ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء خاء تسقط الهمزة. هو احنا عايزين نسمع خاء ونسمع حاء ونسمع باء تاء باء، نسمع تاء تاء لان هي تاء تاء فتحه، هناخد الحرف الاول تاء هكذا. صلى الله على سيدنا محمد. اسال تاني حضرتك الهمزه اللي حرف للاولاد ولا ادرك الهمزه؟ نعم ادرك حرف، ندرك الهمزه حرف من 29. نعم لا احنا قلنا بالالف وبعد كده نقول عليه الفتحه بنفس الطريقه اللي انا قلتها، نقول ألف ودي عليها همزة ودي ألف وبعد كده حاطين عليها شرطة صغيرة اسمها فتحة، يبقى ألف فتحة. نعم هل كان في مرحلة معينة من يعني لا لا هي بنفس الطريقة انتقال من اسم الحرف لصوت الحرف على طول في نفس تدريس الحرف في أول يوم أنت بتدرس أو في أول حصة بتدرس من الحرف فيه نعم حضرتك اهتميت بالقراءة فقط ومنعت من ثلاث سنين الأول ماشي بس في أهالي بيطلبوا كده الأستاذ بيطلب يا جماعة منهج نور البيان يا جماعة الكتاب نور البيان ده اسمه منهج قراءة أما تعليم الكتابة بيقوم من خلال ست كتب تخدم نور البيان خلي بالكم يبقى كتاب نور البيان ما بيقومش لوحده منهج نور البيان لتعليم القراءة والكتابة بيكون من خلال كتاب نور البيان والكتب الملحقة به الكتب الملحقة به بيبدأ من مستوى أول التلوين أول وتاني بعد كده كتاب اسمه الحركات بيكون هو درس الحركات بعد كده بياخد السكون بيكون درس السكون بياخد الكلمات ازاي يتعلم كتابتها وليس ايه قراءتها يبقى الهدف من الكتب التي تسلم في الحضانة دي لتعليم الكتابة ومراجعة القراءة او لتمكين القراءة لكن الاصل في تعليم القراءة حصة الايه يا جماعة حصة القراءة ولذلك في منهج نور البيان ما في حاجة اسمها حصة قراءة وكتابة مع بعض الكلام ده غير صحيح حصة القراءة بتكون حصة لوحدها بتبدأ ساعة كاملة ومنهج نور البيان الوقت الزمني اليوم لا يقل عن ساعة قراءة على الصبورة بس ما فيش كتابة أما الكتابة في الكتب اللي انت بتسلمها للأولاد اللي احنا هنشوفها في الأيام القادمة إن شاء الله ديا بتسلم للولد إما تديله صفحة ويكتبها في البيت أو يكتب جزء منها وجزء في البيت وهو بيكتب بنعلمه الكتابة الصحيحة وهو بيكتب بنعلمه زي يقرأ في الكتاب عشان يراجع إذا كان خد الحروف بيراجعها إذا كان خد الحركات بيراجعها لكن الهدف الأساسي من الكتب ليس تعليم القراءة تعليم ايه الكتابة. الكتابة تعليم ايه يا جماعة ومراجعة القراءة فضلا انها وسيلة من وسائل تعليم القراءة من خلال التوصيل الحرف بالصورة ودي من ضمن التدريبات اللي احنا بنتعلمها في الحروف واحنا بنمكن الحروف يا جماعة مهم جدا واحنا بنمكن الحروف نعمل توصيل الحروف يعني ادي حرف الباء خلي بالك معلش خد الله ادي الباء وادي الالف وادي التاء عشان امكن الثلاث حروف دول بالفتح بقوله يقول باء باء باء آآ آآ تا تا فأنا بقول هذا حرف الألف دي من ضمن التدريبات وادي الباء وادي التاء أقوله ده الباء عايزين نوصله هنوصله بإيه يقول الحرف الأولاني تاب والتاء الحرف الثاني كده وادي الألف كده يبدأ يتعلم التوصيل يبقى توصيل الحروف دي تدريبات الهدف منها تمكين الحروف يبقى من وسائل تمكين الحروف التدريبات على السبورة من خلال الحروف وتوصيل الحروف ده من الكتب القديمة مهتمة بالكتابة أفضل الكتب الجديدة أفضل من القديمة وإن لم تستدرك ما فيها من معاني فهذا لا أعلم ولكن الكتب الجديدة أفيد من القديمة نعم في البيت احنا عندنا في البيت اللي احنا بنعلم فيها مفيش تعليم غير تعليم الدور التحفيز بتاعتهم الأولياء الأمور مش مطالبين إنهم يعلموا أولادهم يعني هو يقول باء تاء ثاء جيم باء فتحة باء تاء فتحة تاء باء تاء باء تاء ثاء فتحة ثاء باء تاء ثاء باء تاء ثاء آ باء تاء ثاء لما يروح البيت الأستاذ بيقول لك وعلم به ته يبقى في تعليم تاني في حد بيعلم بنفس الطريقة في البلد اللي هي به ته ثاء لا ده غلط خلال سنة وسنتين وثلاثة من إنشاء هذا المنهج نور البيان في القرية الكل بيعلم بنفس المنهج فالمشكلة بتبقى في الأول طب ثلاث أربع سنين القرى اللي جنبيك يكونوا يتعلموا كل الكلام القديم بيت إيه؟ بيتنسي وبيتلبس لكن لو بداية تعليم في قرية جديدة وناس كانوا بيعلموا به ته ته ما تشغلش نفسك بيهم طلع الجيل بيتعلم باء تاء ثاء بي بي بي تو تو تو آ باء تاء هيتعلم بفضل الله بعد كده هتلاقي التهجي خو خو خضم خو لام كسر خلق خلق هينسى الكلام ده كله هيقول لك باء سكون هيقول لك باء سكون بن مش هو الاب هبدا يتعلم طرق جديده في التهجي غير الطرق القديمه هتتغير مع مرور الوقت وانتشار الاولاد هيكون الغالب الاكثر من منهج نور البيان بفضل الله كل الامور هتتغير كما دخلنا القرى قبل ذلك كان بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الله صمد لم يلد لا دلوقتي بيقول هو الله احد اتعلم القلقلة اتعلم التجويد كنا بنعدي على المعاهد زمان في المعاهد الأزهرية في البلاد والقرى بسم الله الرحمن الرحيم لكن لما انتشأ نور البينة في القرى بسم الله الرحمن الرحيم، والشيخ بيسمع بسم الله الرحمن الرحيم بس عادي، ده عيال في المعاهد القادمة. لكن دلوقتي بفضل الله مع ادخال ملك نور البيان بدأ يحصل ضبط للحروف، ضبط للمخارج، ضبط للصفات، ضبط الأحكام التجويد بين كلمتين، ضبط الأحكام التجويد في كل حرف. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.